الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 21 مجالس القراءة والتعليق على تفسير تيسير الكريم الرحمن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله واسكنه الجنة، ونحن في يوم الأحد 21 من شهر رمضان عام 37 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكنا قد وقفنا على تفسير سورة الشورى، فنبدأ على بركة الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الشورى، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. الآيات. يخبر تعالى أنه أوحى هذا القرآن العظيم على النبي الكريم كما أوحى إلى من قبله من أنبياء المرسلين، ففيه بيان فضله بإنزال الكتب ورسائل الرسل السابقة ولاحقهم، أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدع من الرسل، وأن طريقته طريقة من قبله، وأحواله تناسب أحوال من قبله من المرسلين، وما جاء به يشابه ما جاءوا به لنا الجميع حق وصدق، وهو تنزيل من التصوير والألوهية والعزة العظيمة والحكمة البالغة، وأن جميع العالم العلوي والسفلي ملكه وتحت تدبيره القدري والشرعي، وأنه العلي بذاته وقدره وقهره العظيم الذي من عظمته تكاد السماوات يتوطن من فوقهن على عظامها وكونها جمادا، والملائكة الكرام المقربون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته مدعون بربوبيته يسبحون بحمد ربهم ويعظمونه من كل نقص ويصفونه بكل كمال، ويستغفرون لمن في الأرض عما يصدر منهم مما لا يليق بعظمة ربهم وكبريائه، مع أنه تعالى الغفور الرحيم الذي لولا مغفرته ورحمته لعاز الخلق بالعقوبة المستأصلة. وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف بعد أن ذكر أنه أوحى إلى الرسل كلهم عموما وإلى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم فيه من الأدلة والبراهين والآيات الدالة على كمال الباري تعالى وصفه بهذه الأسماء العظيمة والموجبة لامتلاء القلوب بمعرفته ومحبته وتعظيم وجلاله وإكرامه وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى، وأن من أكبر الظلم وأفحش القوم اتخاذ أندادا من دونه ليس بيدهم نفع ولا ضر، بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله بجميع أحوالهم. ولهذا عقبه بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء يتولونهم العبادة والطاعة كما يعبدون الله ويطيعونه، فإنما اتخذوا الباطل وليسوا بأولياء على الحقيقة، الله حفيظ عليهم يحفظ عليهم أعمالهم فيجازيهم بخيرها وشرها وما أنت عليهم بوكيل، فتسأل عن أعمالهم، وإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك. ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس حيث أنزل الله قرآنا عربيا بين الألفاظ والمعاني لتنذر أم القرى وهي مكة المكربة ومن حولها من قرى العرب، ثم يسني هذا الإنذار إلى سائر الخلق، وتنذر الناس يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين والآخرين، وتخبرهم أنه لا ريب فيه وأن الخلق قسمها فيه فريقين: فريقا في الجنة وهم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وفريقا في السعير وهم أصناف الكفرة المكذبين. ومع هذا فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على الهدى، لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء، ولكنه أراد أن يدخل في رحمة من شاء من خواص خلقه، وأما الظالمون الذي لا يصلحون لصالح فإنهم محرومون من الرحمة، فما لهم من دون الله من ولي يتولاهم فيحصلونهم محبوب ولا نصير يدفع عنهم المكروه. والذين اتخذوا من دونه أولياء يتولونهم بعبادتهم إياهم فقد غلطوا أقبح غلط، فالله هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات، ويتولى عباده عموما في تدبيره ونفوذ القدر فيهم، ويتولى عباده المؤمنين خصوصا بإخراجهم من الظلمات النور وتربيتهم بلطف وإعانة في جميع أمورهم، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، أي هو المتصرف بالإحياء والإماتة ونفوذ المشيئة والقدرة، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لا يتقون تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء مصيدكم وفرعهم مما لم تتفقوا عليه فحكمه إلى الله، يرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله، فما حكم به فهو الحق وما خالف ذلك فباطل.

الله يجتبي إليه من يشاء أن يختار من خلقته من يعلم أن يصلح لاجتماع رسالته وولايته ومنه أن يجتبى هذه الأمة وفضل على سائر الأمم واختار لها أفضل الديان وخيرها ويهدي إليه من ينيب. هذا السبب الذي من العبد يتوصل به إلى هداية الله وهو إنابته لربه وانجذاب دواعي قلبه إليه وكون قصد وجهه فحسن مقصد العبد مع عزت هذه في طلب الهداية من أسباب تيسير الله كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وفي هذه الآية أن الله يهدي إليه من ينيب مع قوله واتبع سبيل من أناب إليه مع العلم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وشدة إنابتهم دليل على أن قولهم حجة خصوصا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الآيتين لما أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهم ونهاهم عن التفرق أخبرهم أنهم لا يغتروا بما أنزل الله عليهم الكتاب فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب للاجتماع فعلوا ضد ما يأمر به كتابهم وذلك كله بغيا وعدوانا منهم فإنهم تباغضوا وتحاسدوا وحصلت بينهم مشاحنة العداوة فوق على الخلاف فاحذروا أيها المسلمون أن تكونوا مثلهم ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب القاضي إلى أجل مسمى لقضي بينهم ولكن حكمة وحلمه اقتضى تأخير ذلك عنهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم أي الذين ورثوهم وصاروا خلفا لهم ممن ينتسب إلى العلم منهم ما في شك منه مريب أي في اشتباه كثير يوقع في الاختلاف حيث اختلف سلفهم بغي وعنادا فإن خلفهم اختلفوا شكا وارتيابا والجميع مشتركون في الاختلاف المذموم فلذلك فادع أي في الدين القويم والصراط المستقيم الذي أنزله الله به أنزل الله به كتبه وأرسل رسله فادع إليهم متك وحضهم عليه وجاهد عليه من لم يقبل واستقم بنفسك كما أمرت أي استقامة موافقة لأمر الله لا تفريط ولا إفراط والامتثال لأوامر الله واجتناب النواهي على وجه الاستمرار على ذلك فأمره بتكوين نفسه بلزوم الاستقامة وتكوين غيره بالدعوة إلى ذلك ومن المعلوم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إذا لم يرد تخصيص له ولا تتبع أهواه من يهوى المنحرفين عن الدين من الكفرة والموافقين من اتباعهم على بعض دينهم أو بترك الدعوة إلى الله أو بترك الاستقامة فإنك إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولم يقل ولا تتبع دينهم لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم هو دين الرسل كلهم ولكنهم لم يتبعوه بل اتبعوا اهواءهم واتخذوا دينهم لهوا ولعبا وقل لهم عند جدالهم ونظرتهم امنت بما انزل الله من كتاب اي لتكن مناظرتك لهم مبنيه على هذا الاصل العظيم الدال على شرف الاسلام وجلالته وهيمنته على سائر الاديان وان الدين الذي يزعم اهل الكتاب انهم عليه جزء من الاسلام وفي هذا ارشاد الى ان اهل الكتاب ان ناظروا نظره مبنيه على الايمان ببعض الكتب او بعض الرسل دون غيره فلا يسلموا لهم ذلك لان الكتاب فلا يسلموا لهم ذلك لأن الكتاب الذي يدعون إليه والرسول الذي ينتسبون إليه بشرطه أن يكون مصدقا بهذا القرآن ومن جاء به فكتابنا ورسولنا لم يأمرنا إلا بالإيمان بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل التي أخبر بها وصدق بها وأخبر أنها مصدقة له ومقرة بصحته وأما هدى التوراة والإنجيل وموسى وعيسى الذين لم يوصفوا لنا ولم يوافقوا لكتابنا فلم يأمرنا بالإيمان بهم وقوله وأمرت لأعدل بينكم أي في الحكم فيما اختلفتم فيه فلا تمنعوني عداوتكم وبغضكم يا أهل الكتاب من العدل بينكم ومن العدل في الحكم بين أهل الأقوال المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم أن يقبل ما معهم من الحق ويرد ما معهم من الباطل الله ربنا وربكم أي هو رب الجميع لستم أحق به منا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم من خير وشر لا حجة بيننا وبينكم بعدما تبينت الحقائق واتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال لم يبق للجدال وما زاد محل للمقصود من ذلك وهو بيان الحق والباطل ليهتدي الراشد ولتقوم الحجة على الغاوي وليس المراد بهذا أن أهل الكتاب لا يجادلون كيف الله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وإن المراد ما ذكرنا الله يجمع بيننا وإليه المصير يوم القيامة فيجزي كلا بعمله ويتبين حينئذ الصادق من الكاذب والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد وهذا تقرير لقوله لا حجة بيننا وبينكم فأخبر هنا أن الذين يحاجون في الله بالحجج الباطلة والشبه المتناقضة من بعد ما استجيب لله أي من بعد ما استجاب لله أولو الألباب والعقول لما بين لهم من الآيات القاطعة والبراهين الساطعة فهؤلاء يجادلون الحق من بعد ما تبين حجتهم داحضة أي باطلة مدفوعة عند ربهم إنها مشتملة على رد الحق وكل ما خالف الحق فهو باطل وعليهم غضب بعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله وبيناته وتكذيبها ولهم عذاب شديد هو أثر غضب الله عليهم فهذه عقوبة كل مجادل الحق بالباطل الله الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الآيتين. لما ذكر تعالى أن حججه واضحة بينة بحيث استجاب لها كل من فيه خير ذكر أصلها وقاعدتها بل جميع الحجج التي أوصلها إلى العباد ترجم إليه، فقال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فالكتاب هو هذا القرآن العظيم الذي نزل بالحق واستمع الحق واصدق واليقين، وكله آيات بينات وأدلة واضحات على جميع المطالب الإلهية والعقائد الدينية، فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل، وأما الميزان فهو العدل والاعتبار القياسي الصحيح والعقلي الرجيح، فكل الدلائل العقلية من آيات الأفقية والنفسية والاعتبارات الشرعية والمناسبات والعلل والأحكام والحكم داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين عباده ليزنوا به ما أثبته وما نفاه من الأمور ويعرفوا به صدق ما أخبر به وأخبرت به رسله، فما خرج عن هذين الأمرين يعني الكتاب والميزان مما قيل إنه حجة أو برهان ودليل أو نحو ذلك من عبارات فإنه باطل متناقض قد فسدت أصوله وانهدمت مانيه وفروعه. يعرف ذلك من خبر المسائل وما آخذها وعرف التمييز بين راجح الأدلة من مرجوحها والفرق بين الحجج والشبه. وأما من اغتر بالعبارات المزخرفة والفاظ المموهة ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى المراد فإنه ليس من أهل هذا الشأن ولا من فرسان هذا الميدان، فوفاقه وخلافه سيان. ثم قال تعالى مخف المسجد للقيام الساعة المكين لها، فقال وما يدريك لعل الساعة قريب، أي ليس معلوم من بعدها ولا متى تقوم، فهي في كل وقت متوقع وقوعها مخوف وجبتها يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها عنادا وتكذيبا وتعجيزا لربهم، والذين آمنوا يشفقون منها يخافون إيمانهم بها وعلمهم بما تجتمع عليهم من الجزاء بالأعمال وخوفهم لمعرفة من ربهم أن ألا تكون أعمالهم منجية لهم ولا مصيرة. ولهذا قال ويعلمون أنها الحق الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه، أنا إن الذين يمرون باستعجله بعدما امتروا فيها ما أروت رسلا وأتبعهم إثباتها فهم في شقاق بعيد، أي معاندة ومخاصمة غير قريبة من الصائب في غاية الرجع للحق، وأي بعد أبعد ممن كذب الدار التي هي الدار على الحقيقة وهي الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخلود السرمدي، وهي دار الجزاء التي يظهر الله فيها عدله وفضله، وإنما هذه الدار بالنسبة إليها كراكب طال في ظل شجرة ثم رحل وتركها، وهي دار عبور وممر لا محل استقرار، فصدقوا في الدار المضمحلة التي فات حيث رأوها وشاهدوها، وكذبوا بالدار الآخرة التي توارت في الأخبار عنها الكتب لله والرسل الكرام وأتباعهم الذين هم أكمل الخلق عقولا وأغزرهم علما وأعظمهم فطرة وفهما. الله لطيف بعباده، الآيتين يخبر تعالى لطفه بعباده ليعرفه ويحبه ويتعرض للطفه وكرمه، واللطف من أوصافه تعالى معناه الذي يدرك الضمائر والسرائر الذي يوصل عباده وخصوص المؤمنين إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون، فباللطف بعبد المؤمن أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله ما يسر له لأسباب الداعية له إلى ذلك من فطرته على محبة الحق وانقياد له وإيزاعه تعالى لملائكة الكرام يثبت عباده المؤمنين ويحثوهم على الخير ويلقون في قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعي لاتباعه، وباللطف أن أمر المؤمنين بعبادات اجتماعية التي بها تقوى عزائمهم وتنبعث هممهم ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيه واقتداء بعضهم ببعض، ومن لطفه أن قيض كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس بها الدنيا تقطع عبده عن طاعته أو تحميه على الغفلة عنه أو على معصيته صرفها عنه وقدر عليه رزقه. لهذا قال هنا يرزق من يشاء بحسب قضاء حكمته ولطفه وهو القوي العزيز الذي له القوة كلها، فلا حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا به الذي دانت له جميع الأشياء. ثم قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة أن يجرها وثوابها فآمن بها وصدق وسعى لها سعيها نزد له في حرثه بأن نضاعف عمله وجزاءه وضعفا كثيرة، كما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، ومع ذلك فنصيبهم من الدنيا لابد أن يأتيه. ومن كان يريد حظ الدنيا بأن كانت الدنيا هي مقصوده وغاية مطلوبه فليقدم لآخرته ولا رجا ثوابها ولم يخشى عقابها، نؤته منها نصيبه الذي قسم له وما له في الآخرة من نصيب، قد حرم الجنة ونعيمها واستحق النار وجحيمها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون إلى آخر الآية. ثم قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الآيات يخبر تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركونهم وإياهم في كل أعمالهم من شياطين الإنس الدعاة للكفر، شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله ويشرك البدع وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك مما اقتضت أهواؤهم، مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى ليدين به العباد ويتقربوا به إليه. فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئا ما جاء عن الله وعن رسوله، فكيف بهؤلاء الفسقة المشتركين هم وأباؤهم ومع الكفر؟ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم إلى أولى الأجل المسمى الذي ضربه الله فاصلا بين الطوائف المختلفة وأنه سيؤخرهم إليه لقضي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المقل، بسعادة المحق وإهلاك المبطل للمقتضي للهاكم وجود، ولكن أمامهم العذاب الأليم في الآخرة هؤلاء وكل ظالم. وفي ذلك اليوم ترى الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي مشفقين أي خائفين وجنين مما كسبوا أن يعاقبوا عليه، وأما كان الخائف قد يقع به ما أشفق منه وخافهم وقد لا يقع أخبر أنه واقع بهم العقاب الذي خافوه، لأنه أتوا بالسبب التام الموجب العقاب غير معظم التوبة وغيرها وصلوا موضعا فات فيه النظار والإيمان. والذين آمنوا بقلوبهم بالله وبكتبه ورسله وجاءوا به وعملوا الصالحات يشمل فيه كل عمل صالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات، فهؤلاء في روضات الجنات هي روضات المضافة إلى الجنات، والمضاف يكون بحسب المضاف إليه. فلا تسأل عن بهجة تلك الرياض المونقة وما فيها من الأنهار المتدفقة والفياض المعشبة والمناظر الحسنة والأشجار المثمرة والطيور المغنية والوسطة الشجرية المضربة والاجتماع بكل حبيب والأخذ من المعاشرات والمندمة وأكمل نصيب. رياض لا تزداد على طول المدى إلا حسنا وبهاء، ولا يزداد أهلها إلا اشتياقا إلى لذاتها وودادا، لهم ما يشاءون فيها أي في الجنات فمهما أرادوا فهو حاصل ومهما طلبوا حصل، مما لا عرضات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، ذلك الفضل الكبير. وهل فوز أكبر من الفوز برضا الله تعالى والتنعم بقربه في دار كرامته؟ ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه البشارة العظيمة التي هي أكبر البشائر على الإطلاق، بشر بها الرحيم الرحمن على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح، فهي أجل الغايات والوسيلة الموصلة إليها أفضل وسائل. قل لا أسألكم عليه أي على تبليغ إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى أحكامه أجرا، فلست أريد أخذ أموالكم ولا التولي عليكم وترون غير ذلك من أراضي إلا المودة في القربى، يحتمل أن المراد لا أسألكم عليه أجرا إلا أجرا واحدا هو لكم وعائد نفعه إليكم هو أن تودوني تحبوني في غرامتي أي لأجل غرامتي، ويكون على هذا المودة الزائدة على مودة، ويكون على هذا المودة الزائدة على مودة الإيمان، فإن مودة الإيمان بالرسول وتقديم محبتي على جميع المحاب بعد محبة الله فرض على كل مسلم، وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبون لأجل الغرامة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد باشر بدعوته أقرب الناس إليه، حتى إنه قيل إنه ليس ببطن قريش أحد إلا ورسول ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غرابة، ويحتمل أن المراد إلا مودة الله تعالى المدة الصادقة وهي التي يسحبها التقرب إلى الله والتوسل بطاعته الدالة على صحتها وصدقها، ولهذا قال إلا المودة في القربى أي في التقرب إلى الله. يعني معنى المودة في القربى التحبب والتقرب إلى الله على التفسير الثاني. نعم. وعلى كلا القولين فهذا استثناء دليل على أنه لا يسألكم عليه أجرا بالكلية إلا أن يكون شيئا يعود نفعه إليهم، فهذا ليس من أجل شيء بل هو من الأجل منه لهم صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقولهم ما لفلان عندك ذنب إلا أنه محسن إليك، ومن يقترف حسنة من صلاة أو صوم أو حج أو إحسان الخلق نزل له فيها حسنا، بأن يشرح الله صدره يسرا ويكون سببا للتوفيق بالعمل الآخر، ويزداد بها عمل المؤمن ترجع عند الله وعند خلقه ويحصل له الثواب العاجل والآجل، إن الله غفور شكور يغفر الذنوب العظيمة والأبلغت ما بغت عند التوبة منها، ويشكر على العمل القليل بدل الكثير، فبمغفرته يغفر الذنوب ويستر عليه وبشكره يتقبل الحسنات ويضاعف أضعافا كثيرة. أم يقولون افترى على الله كذبا لا يعني، أم يقولون كذبا لرسول صلى الله عليه وسلم جرأة منهم وكذبا افترى على الله كذبا، فهو موكب يشنع النبوة وقعها، وهو الافتراء على الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله وما هو بريء منه، وهم يعلمون صدقك وأمانتك، فكيف تجرؤون على هذا الكذب الصراحي، بل تجرأوا بذلك عن الله تعالى، فإنه قدح في الله حيث مكنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمنة على موجب زعمهم أكبر الفساد في الأرض، حيث مكنه الله من التصريح بالدعوة ثم بالنسبة إليه ثم يميزه بالمعجزات الظاهرات والأدلة الظاهرات والنصر المبين والاستناء على من خالفه، وهو تعالى قدر على حسم هذه الدعوة من أصلها ومادتها، وهو أن يختم على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعي شيئا ولا يدخل إليه خير، وإذا ختم على قلبه انحسب الأمر كله وانقطع، فهذا دليل قاطع على صحة ما جاء به الرسول أقوى شهادة من الله له على ما قال، ولا يوجد ولا يوجد شهادة أعظم منها ولا أكبر من هذا من حكمته ورحمته وسنته الجارية أنه يمحو الباطل ويزيله وإن كان له صولة في بعض الأوقات فإن عاقبته الاضمحلال ويحق الحق بكلماته الكونية التي لا تبدل ولا تغير وعده الصواب الصادق وكلمات الدينية التي تحقق ما شرع من الحق وتثبت في القلوب وتوصله إلى الباب حتى إن من جملة إحقاقه تعالى الحق أن يقيض له الباطل لقومه فإذا قومه صار عليه الحق ببراهين وبينات فظهر من نوره وهداه وبه يضمحل الباطل وينقمع ويتبين بطلانه لكل أحد ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد إنه عليم ذات الصدور بما فيها وما اتصفت به من خير وشر وما كنته ولم تبده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل الآيات هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام لطفه بقبول التوبة الصادرة عن عباده حين يفعلون حين يقرعون عن ذنوبه ويندمون عليه ويعزمون على ألا يعاودها إذا غصوا بذلك وجه ربهم فإن الله يقبلها بعد من عقدت سبب الهلاك ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية فيعفو عن السيئات ويمحوها ويمحو أثرها من عيوب وما اقتضت من عقوبات ويعود التائب عنده كريما كأنه ما عمل سوءا قط ويحبه ويفوه لما يقربه إليه وأما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة بسبب توبة الإخلاص والصدق فيها وقد تكون أقصر عند نقصها وقد تكون فازا إذا كان القصد منها بلوغ الغرض من الأغراض الدنيوية وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله ختم هذه الآية بقوله ويعلم ما تفعلون فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة من تقصير من قسموا بحسب الاستجابة له إلى قسمين مستجيبين وصفهم بقوله ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه وينقادونه ويلبون دعوته لأن ما معهم من الإيمان وعمل الصالح يحملهم على ذلك لأن استجابوا له شكر الله لهم وهو الغفور الشكور وزادهم فضله توفيقا دون شرطا على العمل وزادهم مضاعفا في أجل زيادة عما تستحق أعماله من الثواب والفوز العظيم وأما غير المستجيبين لله وهم عند الذي كفروا به ورسله فلهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة ثم ذكر النبي لطفه بعباده أنه لا يوسع عليهم الدنيا ساعة تضر بأديانهم فقال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض أي لغفلوا عن طاعة الله وأقبلوا على التمتع بشهوات الدنيا فوجبتهم الإكباب على مسجد أنفسهم ولو كان معصية وظلما ولكن ينزل بقدر ما يشاء بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمته إنه بعباده خبير بصير كما في بعض الآثار أن الله تعالى يقول إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أمرت لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض ولو عافيت لأفسده ذلك إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث أي المطر الغزير الذي به يغيث البلاد والعباد من بعد ما قنطوا وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يتم وأيسوا وعملوا لذلك الجذب أعمالا فينزل الله الغيث وينشر به رحمته من إخراج الأقوات الآدمية وبهائمهم فيقع عندهم موقع عظيم ويستبشرون بذلك ويفرحون وهو الولي الذي يتولى عباده من وعد التدبير ويتولى قيام مصالح دينه ودنياهم الحميد في ولايته وذبه الحميد على ما له من الكمال وما وصله إلى خلقه من أنواع الأفضال. أحسنت بارك الله فيك. نكمل بعد الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله من آياته خلق السماوات والأرض وبث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أيوة من أدلة قدرته العظيمة أنه سحي الموتى بعد الموتى بعد موتهم. خلق هذه السماوات والأرض على عظمها وسعتها الدال على قدرته وسعة سلطانه وما فيه من إتقان واحكام دال على حكمته وما فيه من منافع ونصائح دال على رحمته. وذلك يدل على أنه مستحق للعبادة كلها وأن إياهية ماسيه باطلة وما بث فيه من دابة وما بث فيه ما نشر فيه السماوات والأرض من أصناف الدواب التي جعله الله مصالح ونافع عباده وهو على جمعهم أي جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة إذا إن شاء قدير. فقدرته ومشيئته صالحة لذلك وتبقى وقوعه على وجود الخبر الصادق وقد علم أنه قد تواترت أخبار موسى وكتبه بوقوعه. وما أصابكم من مصيبة بما كسب أيديكم الآية يخبر تعالى أنه ما أصاب عباد المصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزا عليهم إذا يسمي ما قدمت أيديهم السيئات وأن ما يعفو الله عنه أكثر. فإن الله لا يظلم العباد ولكن أنفسهم يظلمون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وليس إهمالها منه تعالى خير العقوبات ولا عجزا. فما أنتم بمعجزين في الأرض أي معجزين قد قدرة الله عليكم بل أنتم عاجزون في الأرض ليس عندكم امتناع عما ينفذه الله فيكم ونفذه الله فيكم ما لكم من دون الله من ولي يتولاكم فيحصل لكم منافع ولا نصير يدفع عنكم المضار. ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام الآيات أي ومن أدلة رحمة وعناية عباده الجوار في البحر من السفن والمراكب النارية والشراعية التي من عظمها كالأعلام وهي الجبال الكبار التي سخر لها البحر العجاج وحفظها من التطام الأمواج وجعلها تحملكم وتحمل أمتعتكم كثيرة إلى البلدان والأقطار البعيدة وسخر لها من أسباب ما كان معونة على ذلك. ثم أبهى على هذه الأسباب بقوله إن يشأ يسكن الريح التي جعلها الله سببا لمشيها فيظللن أي الجواري رواكد على ظهر البحر لا تتقدم ولا تتأخر. ولا ينتقض هذا بالمراكب النارية فإن من شرط مشيها وجود الريح. وإن شاء الله تعالى أوبق الجوار ما كسب أهلها أي أغرقها في البحر وتلفها ولكنه يحلم ويعفو عن كثير. فإن في ذلك آيات لكل صبا يشكر كثير الصبر على ما تكرهه نفسه ويشق عليها فيكرهها عليهم مشقة طاعة أو ردع داع عند المعصية أو ردع نفسه عند المصائب عند التسخط شكور في الرخاء وعند أن يعترف بنعمة ربه ويخضع له ويصرف عن مرضاته. فهذا الذي ينتفع بآيات الله هو أما الذي لا صبر عنده لا شكر له عند نعم من الله فإنه معذر ومعذر لا ينتفع بالآيات. ثم قال تعالى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ليبطلوها بباطنهم ما لهم من محيص أي لا ينقذهم منقذ مما حل بمعقوبة. فما أوتيتم من شيء فمتاع الدنيا الآيات هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة وذكر الأعمال الموصلة إليها. فقال فما أوتيتم من شيء من ملك ورياسة وأموال وبنين وصحة وعافية بدنية فمتاع الحياة الدنيا لذة منغصة منقطعة وما عند الله أثار الجزيل والأجر الجليل والنعيم المقيم خير من لذة في الدنيا خيرية لا نسبة بينها وبقى لأنه نعيم لا منغص فيه ولا كدر ولا انتقال. ثم ذكر لمن هذا الثواب فقال للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أي جمعوا بين الإيمان الصحيح المستلزم لعمل الإيمان الظاهر والباطن وبين التوكل الذي هو الآلة لكل عمل. فكل عمل لا يصحبه التوكل فهو متأمن وهو اعتماد القلب على الله في جلب ما يحبه العبد ودفع ما يكرهه مع الثقة به تعالى. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والفرق بين الكبائر والفواحش مع أن جميعها كبائر أن الفواحش هي الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليها كالزنا ونحوه والكبائر ما ليس كذلك هذا عند الاقتران. وأما مع إفراد كل منهما عن الآخر فإن الآخر يدخل فيه. وإذا ما غضبوا هم يغفرون أي تخلقوا بمكارم الأخلاق وحسن الشيء وصالح الحلم ولهم سجية وحسن الخلق لهم طبيعة حتى إذا غضبهم أحد بمقاله وفعاله كظموا ذلك الغضب فلم ينبذوه بل غفروه ولم يقابلوا نفسيا إلا بإحسان والعفو والصفح فترتب على هذا العفو والصفح من نصائح ودفع المسائل في أنفسهم وغيرهم شيء كثير. كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذي صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والذين استجابوا لربهم أي قادوا لطاعتهم ولبوا دعوتهم وصار قصدهم بطوانه وغايتهم الفوز بقربه ومن استجابة الله قاموا الصلاة وإيتاء الزكاة ذلك عطفها على ذلك من باب عطف العام على الخاص الثاني على شرفه وفضله. فقال وأقاموا الصلاة أي ظاهرها وباطنها فرضها ونفلها ومما رزقناهم ينفقون. من النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم والمستحبة كالصدقات على عموم الخلق وأمرهم الديني والدنيوي شورى بينهم أي لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من أمور المشتركة بينهم وهذا لا يكون إلا فرعا عن الاجتماع وتوالفهم وتوادلهم وتحاببهم وكمال عقولهم أنه إذا أراد أمر من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيها اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها حتى إذا تبينت لهم المصلحة انتهزوها وبادروها وذلك كالرأي في الغزو والجهاد وتولية الموظفين لإمارة أو قضاء وغيره وكالبحث في المسائل الدينية عموما فإنها من الأمور المشتركة والبحث فيها لبيان الصواب ما يحبه الله وهو داخل في هذه الآية والذين إذا أصابهم البغي وصل إليهم من أعدائهم هم ينتصرون لقوتهم وعزتهم ولم يكونوا وذلا عاجزين عن الانتصار فوصفهم بالإيمان والتوكل على الله واجتناب كبائر الفواحش الذي تكفر به الصغائر والكيان التام واستجابة ربهم وإقامة الصلاة والإنفاق في وجوه الإحسان والمشاورة في أمورهم والقوة والانتصار على أعدائهم فهذه خصال الكمال قد جمعوها ويلزم من قيامها فيهم فعل ما هو دونها وانتفاع ضدها وجزاء سيئة سيئة مثلها الآيات ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات وأنها على ثلاث مراتب عدل وفضل وظلم فمرتبة العدل جزاء سيئة بسيئة مثلها لا زيادة ولا نقص فالنفس بالنفس وكل جارحة من جارحة مواتية لها والمال يضمن بمثله ومرتبة الفضل العفو والإصلاح على المسيء ولهذا قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله يجزيه أجره عظيما وثوابا كثيرا يجزيه أجرا عظيما وثوابا كثيرا وشرط الله في العفو الإصلاح فيه ليدل ذلك على أنه إذا كان لا يلقب العفو فيه عنه وكانت المصلحة شرعية تقضي عقوبته فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به وفي جعل أجل العافية على الله ما يهيج على العفو وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنهم وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم فإن الجزاء من جنس العمل وأما مرتبة الظلم فقد ذكر الله بقوله إنه لا يحب الظالمين الذين يجرون على غيرهم ابتداء أو يقابلون الجاهل بأكثر من جنايته فالزيادة ظلم ولمن انتصر من بعد ظلمه أي انتصر ممن ظلمه بعد وقوع الظلم عليه فأولئك ما عليهم من سبيل أي لا حرج عليهم في ذلك ودل قوله والذين إذا أصابهم البغي وقوله ولمن انتصر من بعد ظلمه أنه لا بد من إصابة البغي وظلم وقوعه وما إرادة البغي على الغير وإرادة ظلمه من غير أن يقع منه شيء فهذا لا يجازى بمثله وإنما يدب تدريبا يرفعه عن قول أو فعل صدر منه إنما السبيل وإنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق وهذا شمل الظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم أولئك لهم عذاب أليم أي موجب للقلوب بحسب ظلمهم وبغيهم ولمن صبر على ما ينالهم من أذى الخلق وغفر لهم بأن سامح لهم عما يصدر منهم إن ذلك لمن عزم الأمور أي لمن الأمور التي حث الله عليها وكذا وأخبر أنه لا يلقاها إلا المصطفين والحظوظ العظيمة ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم وذو الألباب والبصائر فإن ترك الانتصار النفس بالغوي وفعل من أشق شيء عليها والصبر على الأذى والصرف على أنه مغفرة وغافل في إحسان أشق وأشق ولكنهم يسير على ما يسره الله عليه وجاهد نفسه على الاتصاف به واستعان الله على ذلك ثم إذا ذاق العبد حلاوة وجد آثاره تلقاه برحمة صدر وسعة الخلق والتلذذ فيه ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده الآيات يخبر تعالى أنه منفرد بالهداية والإضلال وأنه من يضلل الله بسبب ظلمه فما له من ولي من بعده يتولى أمره ويهديه وترى الظالمين لما رأوا العذاب مرءا ومنظرا فظيعا صعبا شنيعا يظهرون الندم العظيم والحزن على ما سلف منهم ويقول هل إلى مرد من سبيل أي هل لنا طريق نوحية يرجع إلى الدنيا لنعمل غير الذي كنا نعمل وهذا طلب الأمر المحال الذي لا يمكن وتراهم يعرضون عليها يعلى النار خاشعين من الذل يترى أجساما خاشعة للذل الذي في قلوبهم ينظرون من طرف خفي أن ينظروا إلى النار مساوقة وجزرا من هيبتها وخوفها وقال الذين آمنوا حين ظهرت عواقب الخلق وتبين أن الصدق غيرهم إن الخاسرين على الحقيقة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة حيث فوتوا أنفسهم جزية الثواب وحصلوا على علم العقاب وفرق بينهم وبين أهليهم فلم يجتمعوا بهم آخر ما عليهم ولا إن الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي في عذاب مقيم أي في سوائهم ووسطهم الغامرين لا يخرجون منه أبدا ولا تفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما كان لهم أولياء ينصرونهم من دون الله كما كانوا في الدنيا يمنون أنفسهم بذلك في القيامة التي تبين له وغيرهم أسبابهم التي أملوها تقطعت، وأنه حين جاءهم العذاب الله لم يدفع عنهم، ومن يضلل الله فما له من سبيل تحصل به هدايته، فلا يضل حين زعموا في شركهم النفع ودفع الضر، فتبين حينئذ ضلالهم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. الآية يأمر تعالى عباده بالاستجابة وبامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا يمكن رده واستدراك الفائد. وليس العبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه فيفوت ربه ويهرب منه، بل قد أحاطت الملائكة بالخليقة الخفية ونودوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وليس العبد في ذلك اليوم نكير لما اقتره وأجره، بل لو أنكر لشهدت عليه جوارحه. وهذه الآية ونحوها فيها ذم الأمر والأمر بانتهاز الفصل في كل عمل يعرض العبد، فإن للتخيل آفات، فإن أعرضوا عما جئتم به بعد البيان التام فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم وتسأل عنهم إن عليك إلا البلاغ، فإذا أديت ما عليك فقد وجب أجرك على الله، سواء استجابوا أم أعرضوا وحسابهم على الله الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرها وظاهرها وباطنها. ثم ذكر تعالى حالة الإنسان وأنه إذا ذاقه الله رحمة من صحة بدن ورزق رغيد وجاه ونحوه فرح بها فرح فرحا مقصورا عليها لا يتعداها، ويلزم من ذلك طمأنينته بها وإعراضه عن المنعم. وإن تصبهم سيئة أي مرض أو فقر أو نحوهما بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفر، أي طبيعته كفران النعمة السابقة والتسخط لما أصابه من السيئة. لله ملك السماوات والأرض. الآية هذه الآية فيها الإخبار عن ساعة ملك تعالى ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق ما شاء وتدبير جميع الأمور، حتى إن تدبيره تعالى عن نوع من عمومه أنه يتناول المخلوق عن الأسباب التي يباشرها العباد، فإن النكاح من أسباب ولادة الأولاد، فالله تعالى هو الذي يعطيه من الأولاد ما يشاء، فمن الخلق من يهب له إناثا، ومنهم من يهب له ذكورا، ومنهم من يزوجه أن يجمع له ذكورا وإناثا، ومنهم من يجعله عقيما لا يولد له، إنه عليم بكل شيء قدير على كل شيء، يتصرف بعلمه وإتقان الأشياء وبقدرته في مخلوقاته. وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا من وراء حجاب الآيات. لما قال المكذبون رسول الله كفرنا به فلولا يكلمنا الله تأتينا آية، من كبرهم وتجبرهم رد الله عليهم بهذه الآيات الكريمة والتكليم تعالى لا يكون إلا لخواص خلقه لأنبياء المرسلين وصفوته من العالمين، وأنه يكون على أحد هذه الأوجه إما أن يكلمه الله وحيا أو أن يلقي الوحي بقلب الرسول من غير إرسال ملك ولا مخاطبة منه شفاها، أو يكلمه منه شفاها لكنه من وراء حجاب كما حصل لمسلم عمران كلمة الرحمن، أو يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي فيرسل رسولا كجبريل أو غيره من الملائكة فيوحي بإذنه بإذن ربه لا بمجرد هواه، إنه تعالى علي ذات علي الأوصاف عظيمها علي الأفعال، قد قهر كل شيء ودانت له المخلوقات، وحكيم فضيع كل شيء في موضعه من الأقوات والشرائع. وكذلك إن أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهذا القرآن الكريم سماه الله روحا، إن الروح يحيى بها الجسد، والقرآن تحيا به القلوب والأرواح وتحيا به مصالح الدنيا والدين بما فيه من الخير الكثير وعلم الغزي، وهو محض منة الله على رسوله وعباده من غير سبب منهم. ولهذا قال ما كنت تدري أي قبل نزوله عليك ما الكتاب ولا الإيمان، وإليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة وإيمان وعمل بشرائع الله، بل كنت أميا لا تخط ولا تقرأ، فجاءك هذا الكتاب الذي جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع ولهواء المرضية، ويعرفون به الحقائق ويهتدون به إلى الصراط المستقيم، وإنك تهدي إلى صراط مستقيم أي تبينه ولو تضحه وتنيره وترغبه فيه وتناهم عن ضده وترهبهم منه. ثم فسر الصراط المستقيم فقال صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي الصراط الذي أصله الله عباده، وأخبرهم أنه مصر إليه ولا ذلك راته. ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع جميع أمور الخير والشر، فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم تفسير صورة الشورى، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على تيسيره وتسهيله. تفسير سورة الزخرف وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الآيات. هذا قسم بالقرآن على القرآن، فأقسم الكتاب المبين مطلقا ولم يذكر المتعلق، ليدل على أنه مبين لكل ما يحتاج إليه العبد من أمور الدنيا والدين والآخرة. إنا جعلناه قرآنا عربيا، هذا المقسم عليه أنه جعل بأفصح اللغات ووضعها وبيانها، وهذا من بيانه، وذكر الحكمة في ذلك فقال لعلكم تعقلون ألفاظه ومعانيه لتيسرها وقربها من الأذان. وإنه أي هذا الكتاب الذي لا في الملأ الأعلى في أعلى الرتب في أعلى الرتب وأفضلها لعلي حكيم, أي العلي في قدره وشرفه ومحله, حكيم فيما يستمع عليه من الأوامر والنواهي والأخبار, فليس فيه حكم مخالف للحكمة والعدل والميزان. ثم أخبر تعالى أن حكمته الأولى تقتضي أن لا يترك عباده هبا, لا يرسل إليهم رسولا ولا ينزل عليهم كتاب ولا ينزل عليهم كتابا ولو كانوا مسرفين ظالمين. فقال أفنضرب عنكم الذكر صفحا, أي أفنعرض عنكم وأترك إنزال الذكر إليكم ونضرب عنكم صفحا لإعراضكم وعدم قيادكم له, بل ننزل عليكم الكتاب ونوضح لكم فيه كل شيء, فإن آمنتم به واهتديتم فهو من توفيقكم, وإلا ضامت عليكم الحجة وكنت على بيئة من أمركم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين الآيات, يقول تعالى إن هذه سنتنا في الخلق ألا نتركهم هملا. فكم أرسلنا من نبي في الأولين يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له, ولم يزل التكليم موجودا في الأمم, وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون جحدا لما جاء به وتكبرا على الحق, فأهلكنا أشد من هؤلاء بطشا, أي قوة وأفعال وآثار في الأرض ومضى. مثل الأولين أي مضى تمثال وأخبار, وبينا لكم منها ما فيه عبرة ومزدجر عن التكذيب والإنكار. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الآيات يخبر تعالى عن المشركين أنك لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وحده لا شريك له العزيز الذي ذات عزة جميع المخلوقات, العليم بظواهر الأمور وباطنها وواثرها وآخرها. فإذا كانوا مقرين بذلك فكيف يجعلونه بعد الصاحبة والشريك, كيف يشركون به من لا يخلق ولا يرزق ولا يميت ولا يحيي. ثم ذكر أيضا من الأدلة الدالة على كبر عبادته وكذلك بما خلقه عباده من أرضه التي ما هداها وجعلها قرارا للعباد يتفكرون فيها من كل ما يريدون, وجعل لكم فيها سبلا, أي جعل منافذ بين سلاسل الجبال المتصلة تنفذون منها إلى ما ورائها من الأقطار, لعلكم تهتدون في السير في الطرق ولا تضيعون, ولعلكم أيضا تهتدون في الاعتبار وذلك والادكار فيه. والذي نزل من السماء ماء بقدر لا يزيد ولا ينقص, ويكون أيضا مقدار الحاجة لا ينقص بحيث لا يكون فيه نفع ولا يزيد بحيث يمر العباد والبلاد, بل غاث به العباد وأنقذ به البلاد من الشدة والعياذ. قال فأنشرنا به بلدة ميتة, أي أحييناه بعد موتها كذلك تخرجون. فكما أحيا الأرض الميتة الهامدة بالماء كذلك يحييكم بعدما تستكملون في البرزخ, يجازيكم بأعمالكم. والذي خلق الأزواج كلها إلى أصناف جميعها مما تنبت الأرض من أنفسهم ما لا يعلمون, الليل والنهار وحري وبرد وذكر وأنثى وغير ذلك, وجعلكم من الفلك السفن البحرية الشراعية والنارية ما تركبون ومن الأنعام ما تركبون, لتستووا على ظهري وعلى جميع ظهور الفلك ولظهور الأنعام لتستقيموا عليها. ثم تذكروا نعمة ربكم عليكم إذا استويتم عليه بالاعتراف بنعمة من سخرها وثناء عليه تعالى بذلك. ولهذا قال وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين, أي لولا تسخيرنا ما سخر من الفلك والأنعام ما كنا متقين لذلك وقادرين عليه, ولكن من لطفه وكرمه تعالى سخرها وذللها ويسر أسبابها. والمقصود من هذا بيان أن الرب موصوف بما ذكره من فرض نعم العباد هو الذي يستحق أن يعبد ويصلى له ويسجد, وجعلوا له من عباده جزء. الآيات يخبر تعالى عن شناعة قوم المشركين الذين جعلوا لله تعالى ولدا, وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد, وأن ذلك باطل من عدة وجوه, منها أن الخلق كلهم عباده والعبودية تنافي الولادة, ومنها أن الولد جزء من والده, والله تعالى باين من خلقه وباين لهم في السعادة من عروة جلاله, والولد جزء من الوالد فمحال أن يكون لله تعالى ولد. ومنها أنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله, ومعلوم أن البنات أدوى نص صنفين, فكيف يكون لله البنات ويصطفيهم بالبنين ويفضلهم بها, فإذا يكونون أفضل من الله تعالى. الله عن ذلك علوا كبيرا, ومنها أن الصنف الذين سموا لله وهو البنات وأدوى نص صنفين وكراههما له, حتى إنهم من كراهتهم لذلك إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مصدا من كراهته وشدة مضيه, فكيف يجعلون لله ما يكرهون. ومنها أن الأنثى ناقصة في وصفها ومنطقها وبيانها, ولهذا قال تعالى أومن يمشى في الحلية أي يجمل فيها لنقص جماله فيجمل بأمر خارج منه, وهو في الخصام عند الخصام الموجب لإظهار ما عند الشخص من الكلام غير مبين لحجة ولا مفصح عما احتوى عليه ضميره, فكيف ينسبونهن لله تعالى. ومنها أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنادى فجروا على الملائكة العباد المقربين ورقوهم عن مرتبة العبادة والذل والذل إلى مرتبة المشاركة لله في شيء من خواصه, ثم نزلوا به مع مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية, فسبحان من أظهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله. ومنها أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله لملائكته, فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد أنه ليس لهم به علم, ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة وستكتب عليهم ويعاقبون عليها. وقوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم فاحتجوا على عبادته بالملائكة بمشية، وهي حجة لم يزل بالمشكور يطرقونها، وهي حجة باطلة في نفسه عظما وشرعا. فكل عاقل له الاحتيام بالقدر ولو سلك في حالة من أحواله لم يثبت عليه قدمه. وأما شرعا فإن الله تعالى أبطل الاحتيال به ولم يذكره عن غير المشركين به المقدمين وصله، فإن الله تعالى قد قام الحجة على العباد، فلم يبق لأحد عليه حجة أصلا. ولهذا قال هنا: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، أي يتخرصون تخرصا لا دليل عليه، وتخبطون خبط عشواء. ثم قال: أما أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، يخبرهم بصحة أفعالهم وسدد أقوالهم. ليس الأمر كذلك، فإن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم نذيرا لهم، وهم لم يأتهم نذير غيره، فلا عقل ولا نقل. وإذا انتفى الأمران فلا ثم إلا الباطل. نعم لهم شبهة من أول الشبه، وهي تقليد أبائهم الضالين الذين ما زال الكفر يردون بتقليدهم دعوة الرسل. ولهذا قال هنا: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وملة، وإنا على آثارهم مهتدون، أي فلا نتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير لقال مترفوها ينعموها وملؤها الذين أطغتهم الدنيا وغرتهم الأموال واستكبروا عن الحق، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي فهؤلاء ليسوا بذلك منهم وليسوا بأول من قال هذه المقالة وهذا الاحتلال من هؤلاء المشرك وهذا الاحتلال من هؤلاء المشرك الضالين بتقليدهم لآبائهم. ليس المقصود باتباع الحق والهدى، وإنما هو تعصب محض يراد به نصرة ما معهم من الباطل. ولهذا كل رسول يقول لمن عرضه بهذه الشبهة الباطلة: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليها آباءكم أي فتتبعوني لأجل الهدى، قالوا إنا بما وصلتم به كافرون. فعلم بهذا أنه ما اتباع الحق والهدى، وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى، فانتقمنا منهم بتكذيبهم الحق وردهم إياه بهذه الشبهة الباطلة. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، فليحذرها ولا يستمر على تكذيبهم فيصيبهم ما أصابهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. الآيات يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون، وكلهم يزعم أنه على طريقته، فأخبر عن دينه الذي ورثه في ذريته. فقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم وتقربوا إليهم: إنني براء مما تعبدون، أي مبغض له ومستجيب معاذ لآله، إلا الذي فطرني فإني أتولاه وأرجو أن يهديني للعلم بالحق والعمل بالحق، فكما فطرني ودبرني ما يصلح بدني ودنياي فسيهديني لما يصلح ديني وآخرتي. وجعلها هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها، وهي إخلاص عبادة لله وحده والتبري عبادة ما سواه، كلمة باقية في عقبه في ذريته لعلهم إليها يرجعون، بشهرتها عنه وتوصيته لذريته وتوصية بعض بنيه كإسحاق ويعقوب لبعض، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه من آخر الآيات. فلم تسل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى دخلهم الترف والطغيان. فقال تعالى: بل متعت هؤلاء وآباءهم بأنواع الشهوات حتى صارت رايتهم نهاية مقصودهم، فلم تزل يتربى حبها في قلوبهم حتى صارت صفات راسخة وعقائد مستأصلة، حتى جاءهم الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا اشتباه، ورسول مبين، أي بين رسالات إقامة أدلة رسالته قياما باهرا بأخلاقهم وعجزاتهم وجامه وبما صدق به المرسلين ومن أسل دعوته صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم الحق الذي يوجب على من له أدنى دين ومعقول أن يقبله وإنقاد له، فقالوا: هذا سحر وإنا به كافرون. وهذا من عظم المعاتب والمشقة، فإنهم لم يكتفوا بجرد الإعراض عنه بل ولا جحده، فلم يرضوا حتى قدحوا به قدحا شديدا، وجعلوا من زاد السحر الباغي لا يتئذ به إلا أخبثوا الخلق وأعظموا افتراء. والذي حملهم على ذلك طغيانهم بما متعهم الله به أو آباءهم، وقالوا: مقترحين على الله بعقول فاسدة، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرآن العظيم، أي معظم عندهم وجه من أهل مكة وأهل الطائف كوالد المغيرة ونحوه من هو عندهم عظيم. قال الله ردا لاقتراحهم: أهم يقسمون رحمة ربك، أي أهم الخزان لرحمة ربك وبيدهم تدبيرها، فيعطون النبوة والرسالة من يشاءون يمنعونها ممن يشاءون، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي في الحياة الدنيا. والحال أن رحمة ربك خير مما يجمعون من الدنيا، فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيا ويتمد الله تعالى هو الذي يقسمها بين عباده، فيبسط الرزق على من يشاء ويضيقها من يشاء بحسب حكمته، فرحمته الدنيا التي أعلاها النبوة والرسالة أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغٍ، وأن تدمير الأمور كلها دينيها ودنيويها بيد الله وحده، هذا يقنع له من جهة غلطهم في اقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيء، إن هو إلا ظلم منهم ورد للحق. وقولهم: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، لو عرفوا حقائق الرجال والصفات التي بها يعرف علو قدر الرجل وعظم منزلته عند الله وعند خلقه لعلموا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو أعظم الرجال قدرا وأعلاهم فخرا وأكملهم عقلا وأغزرهم علما وأجلهم رأيا وحزما وحزما وأكملهم خلقا وأوسعهم رحمة وأشدهم شفقة وأهداهم وأتقاهم وهو قطب دائرة الكمال وإليه المنتهى في أوصاف الرجال ألا وهو رجل العالم على الإطلاق يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه صلى الله عليه وسلم إلا من ضل وكابر فكيف يفضل عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة من كماله ومن حزم ومن حزمه وتعقله أن جعل إلهه الذي يعبده ويدعوه ويقرب إليه صنما أو شرما وحجرا لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع وهو كل على مولاه يحتاج لما يقوم لصالحه فهل هذا إلا من فعل السفهاء والمجانين فكيف يجعل مثل هذا فكيف يجعل مثل هذا عظيما أم كيف يفضل على خاتم الرسل وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ولكن الذين كفروا لا يعقلون وفي هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى في تفضيل الله بعض العباد على بعض في الدنيا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال والحرف والصنائع فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم الى بعض لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم وفيها دليل على ان نعمه الدينيه خير من نعمه الدنيويه كما قال تعالى في الايه الاخرى قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ثم قال تعالى ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعل ما يكفر الرحمن بيوتهم سقفا من فضه وما جعلهم يظهرون الايات يخبر تعالى بان الدنيا لا تسوى عنده شيئا وانه لولا لطفه ورحمته بعباده التي لا يقدم عليها شيئا يقدم عليها شيئا لوسع الدنيا الذين كفروا توسيعا عظيما ولجعل لبيوتهم سقفا من فضه ومعالج اي درجه من فضه عليها يظهرون الى سطوحهم ولبيوتهم ابوابا وسرعا يتكون من فضه ولجعلهم زخرفا اي لزخرف لهم دنياهم بانواع السخائف واعطاهم ما يشتهون ولكن منعه من ذلك رحمته من عباده خوفا عليهم تسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنيا في ذلك دليل على أنه يمنع العباد بعضهم من الدنيا منعا عاما وخاصا لصالحهم وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعض الله وأن كل هذه المذكورات متاع الحياة الدنيا نغيصة مكدرة باهية وأن الآخرة عند الله تعالى خير ممتين ربه امتثالا وأمره واجتنابا وهي لأن نعيمها تام كامل من كل وجه وفي الجنة ما سهل نفس ثلاث معين وهم فيها خالدون فما أشد الفرق بين الدارين ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطان فهو له قرين لا يأتي تعالى عن عقوبته البليغة ومن أعرض عن ذكره فقال يعش أن يعرض ويصد عن ذكر الرحمن الذي هو القرآن العظيم الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده فمن قبلها فقد قبل خير المواهب وفاز بأعظم المطالب والرغائب ومن أعرض عنها وردها فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبدا وقيض له الرحمن شيطانا مريدا يقارنه ويصاحبه ويعده ويمنيه ويهزه ويغزه إلى المعاصي أزا وإنهم يصدون عن السبيل إسناد المصري والدين القومي ويحسبون أنهم مهتدون بسبب تزيين الشيطان الباطن وتحسينه له وإعراضهم عن الحق فاجتمع هذا وهذا فإن قيل فهل لهذا من عذر من حيث إنه ظن أنه مهتدي وليس كذلك قيل لا عذر لهذا ولا أمثال الذين مصدر جهل من إعراض عن ذكر الله مع تنكرهم على الاهتداء فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه ورغبوا في الباطل فالدم دمهم وجرم جرمهم فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله في الدنيا مع قليله وهو الضلال والغي والانقلاب والحقائق وأما حاله إذا جاء ربه في الآخرة فهو شر الأحوال وهو الندم تحسون الحزم الذي لا يثمر مصابه والتبري من قليله ولهذا قال تعالى حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين كما في قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني كان الشيطان للإنسان خذولا وقوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أي ولا ينفعكم يوم القيامة اشتراككم بعذاب أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكم وذلك أنكم اشتركتم في الظلم واشتركتم في عقاب وعذابه وأن ينفعكم أيضا روح التسلي في المصيبة فإن المصيبة إذا وقعت في الدنيا واشترك فيها المعاقبون هان عليهم بعض الهون وتسلى بعضهم ببعض وما أما مصيبة الآخرة فإنها جمعت كل عقاب ما فيه أدنى راحة حتى ولا هذه الراحة نسألك يا ربنا العافية وأن تريحنا برحمتك أفأنت تسمع الصم وتهدي العمي ومن كان في ضلال مبين الآيات. يقول تعالى رسول صلى الله عليه وسلم سليا له عن ابتعال الكذب من الاستعمد له أنه لا خير فيهم ولا فيهم زكاة ويدعوهم إلى الهدى. أفأنت تسمع الصم أي الذين لا يسمعون وتهدي العمي الذين لا يبصرون وتهدي من هو في ضلال مبين أي بين واضح العلم بضلاله ورضاه به. فكما أن الأصم لا يسمع الأصوات والعمى والعمى لا يبصر والضال ضلالا مبينا لا يهتدي فهؤلاء قد فسدت فطرهم وعقولهم بعراضهم عن الذكر واستحدثوا عقائد فاسدة وصفات خبيثة تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدى وتوجب ازدياد من الردى فهؤلاء لم يقل إلا عذابهم ونكالهم وإما في الدنيا وإما في الآخرة. ولهذا قال تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أي فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعيدهم من العذاب فاعلم بخبرنا الصادق أنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم من العذاب فإن عليهم مقتدرون. ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة تعجيلها وتأخيرها فهذه حالك وحال هؤلاء المكذبين. وأما أنت فاستمسك بالذي أوحي إليك فعلا واتصافا بما يأمر بالاتصاف به بما يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه وحرصا على تنفيذه بنفسك وبغيرك إنك على صراط مستقيم موصلا إلى الله وإلى ذلك رامته. وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك به والاعتناء إذا علمت أنه حق وعدل وصدق تكون بانيا على أصل أصيل إذا بنى غيرك على الشكوك والأوهام والظلم والجور. وإنه أي هذا القرآن الكريم ذكر لك ولقومك فخر لك ومنقبة جيدة ونعمة لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفها. ويذكركم أيضا ما فيه من الخير الدنيوي والأخروي ويحثكم عليه ويذكركم الشر ويرهبكم عنه. وسوف تسألون عنه هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم وكفرا منكم بهذه النعمة. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون حتى يكون للمشركين نوع حجة يتبعون فيها أحد من الرسل. فإنك لو سألتهم واستخبرت عن أحوالهم لم تجد أحدا منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر مع الله. وأن كل الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده ولا شريك له. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكل رسول بعثه الله يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدل هذا على أن المشركين ليس لهم أستاذ في شركهم لا من عقل صحيح ولا نقل عن الرسل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه إلى آخر القصة. لما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون بين تعالى حال موسى ودعوته التي هي أشهر ما يكون من دعوات الرسل. وإن الله تعالى أكثر من ذكرها في كتابه فذكر حالهم مع فرعون فقال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا التي دلت دلالة قاطعة على صحة ما جاء به كالعصا والحية ولسان الجراد والقمل إلى آخر الآيات إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فدعاهم للقاء بربهم ونهاهم عن عبادة ما سواه. فلما جاءوا بآياتنا إذا هم منها يضحكون يردوها وأنكروها واستثنوا بها ظلما وعلوا فلم يكن لقصور بآيات وعدم وضوح فيها. ولهذا قال وما نريهم من آية إلا يكفرون أختي أي الآية المتأخرة أعظم من السابقة. وأخذناهم بعذاب كالجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات لعلهم يرجعون إلى الإسلام ويدعون له ليزول شركهم وشرهم. فقالوا عندما نزل عليهم العذاب يا أيها الساحر ويعنون موسى عليه السلام وهذا إما من باب التهكم به وإما يكون هذا الخطاب عنده مدحا. فتضرعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به من يزعمون أنهم علماؤهم السحرة. فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك ما عهد عندك إما خصك الله به وفضلك به من الضالين والمناقب أن يكشف عنا العذاب إنا لمهتدون إن كشف الله عنا ذلك. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم يدخلون إليه لم يفوا بما قالوا بل غدروا واستمروا على كفرهم. وهذا كقوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرزق قالوا يا موسى ادع لنا ربك ما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنه الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال مستعليا بباطنه قد غره ملك وقاه ماله وجنوده يا قومي أليسني ملك مصر أي ألست المالك لذلك المتصرف فيه وهذه الأنهار تجري من تحتها إلى أنهار منسحب بات من النيل في وسط القصور والبساتين أفلا تبصرون. هذا الملك الطويل العريض وهذا من جهله البليغ حيث افتخر بأمر خارج عن ذاته ولم يخر من أوصاف حميدة ولا أفعال سليمة. أما أنا خير من هذا الذي هو مهين يعني قبحه الله بالمهين موسى بن عمران كليم الرحمن الوجيه عند الله أي أنا العزيز وهو الذليل المهان المحتقر فأينا خير مع هذا فلا يكاد يبين. ما في ضميري بكلامي لأنه ليس بفصيح اللسان وهذا ليس من عيوب في شيء إذا كان يبين ما في قلبه ولو كان ثقيلا عليه الكلام. ثم قال فرعون فلولا ألقي عليه أسمرة من ذهب فهلا كان موسى بهذه الحالة أن يكون مزينا مجمعا بالحلي والأساور، أو جاء معه الملائكة المقتدين يعاونونه على دعوته ويؤيدونه على قوله، فاستخف قومه فطاعوا واستخف عقولهم بما أبدى لهم من هذه الشبهة التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا حقيقة تحتها، وليس الدليل على حق ولا على باطل، ولا ترجو إلا على ضعف العقول. فأي دليل يدل على أن فرعون محق لكون ملك مصر له وناره تجري من تحته، وأي دليل يدل على بطلان ما جاء به موسى لقلة أتباعه وثقل لسانه وعدم تحلية الله له، ولكنه لقي ملأ لا معقول عندهم، فمهما قال اتبعوه من حق وباطل، إنهم كانوا قوما فاسقين بسبب فسقهم، طيّر لهم فرعون ويزين لهم الشرك والشر. فلما آسفونا أي أظلمونا بأفعالهم انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ليعتبر به المعتبرون ويتعظ بأحوالهم المتعظون. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. لا ينبغي للإنسان أن يفتخر بشيء، فإن هلاكه يكون من جهة ما افتخر فيه. والإنسان مثل فرعون عياذا بالله، افتخر بالأنهار التي تجري من تحته، أغرقه الله في الماء الذي افتخر به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون الآيات. يقول تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا أي نهي عن عبادته وجعلت عبادته بمنزلة عبادة الأصنام والأنداد، إذا قومك المكذبون لك منه أي من أجل هذا المثل المضروب يصدون أي يستلجون في خصومتهم لك ويصيحون ويزعمون أنهم قد غلبوا في حجتهم وأفلجوا وقالوا آلهتنا خير أم هو، يعني عيسى، حيث نهي عن عبادة الجميع وشرك بينهم بالوعيد على من عبدهم. ونزل أيضا قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وفي حجتهم الظالمة أنهم قالوا: قد تقر عندنا وعندك يا محمد عيسى أن عيسى من عباد الله المقربين الذين لهم العاقبة الحسنة، فلما سويت بينه وبينها في النهي عن عبادة الجميع، فلولا أن حجتك باطلة لم تتناقض، ولما قلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وهذا اللفظ بزعمهم يعم الأصنام وعيسى، فهل هذا إلا تناقض؟ وتناقض الحجة دليل على بطلانها. هذا أنهى ما يقللون به من هذه الشبهة الذين فرحوا بها واستبشروا وجعلوا يصدون ويتباشرون، وهي ولله الحمد من أضعف الشبه وأبطلها، بين تسوية الله بين النهي عن عبادة المسيح وبين النهي عن عبادة الأصنام، لأن العبادة حق لله تعالى لا يستحقها أحد من الخلق إلا الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون ولا من سواه من الخلق، فأي شبهة في تسوية النهي عن عبادة عيسى وغيره؟ وليس تفضيل عيسى عليه السلام وكونه مقربا عند ربه ما يدل على الفرق بينه وبينها في هذا الموضع، وإنما هو كما قال الله تعالى: إنه إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة والحكمة والعلم والعمل، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يعرفون به قدرة الله تعالى على إيجاده من دون أب. وأما قوله تعالى: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فالجواب عنها من ثلاثة أوجه: أحدها أن قوله إنكم ما تعبدون من دون الله أنما اسم لما لا يعقل لا يدخل فيه المسيح ونحو، الثاني أن الخطاب المشركين الذين مكة وما حولها وهم إنما يعبدون أصناما وأوثانا ولا يعبدون المسيح، الثالث أن الله قال بعد هذه الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فلا شك أن عيسى وغيره من الأنبياء والأولياء داخلون في هذه الآية. ثم قال تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، لجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض ويكونون في الأرض حتى أرسل إليهم ملائكة من جنسهم. وأما أنتم يا معشر البشر فلا تطيقون أن ترسل إليكم ملائكة من رحمة الله بكم من أرسل إليكم رسلا من جنسكم تتمكنون من الأخذ عنهم، وإنه لعلم للساعة، أي وإن عيسى عليه السلام لدليل على الساعة، وأن القادر على إيجاده من أم بلا أب قادر على بعث الموتى من قبورهم، أو وإن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويكون نزله علامة من علامات الساعة، فلا تمترن بها أي لا تشكن بقيام الساعة، فإن الشك فيها كفر، واتبعون بامتثال ما أمرتكم اجتناب ما نهيتكم، هذا صراط مستقيم موصل إلى الله عز وجل، ولا يصدنكم الشيطان عما أمركم الله به، فإن الشيطان لكم عدو مبين حريص على إغوائكم، باذل جهده في ذلك. ولما جاء عيسى بالبينات الدالة على صدق نبوته وصحة ما جاءهم به من إحياء الموتى وإبراء الأكمام والأبرص ونحو ذلك من الآيات، قال لبني إسرائيل: قد جئتكم بالحكمة النبوة والعلم بما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، أي يبين لكم صوابه وجوابه، فيزول عنكم بذلك الذي فدى عيسى عليه السلام وكمله متم لشريعة موسى عليه السلام وأحكام التوراة، وأتى بعض التسهيلات الموجبة للقيادة وقبول ما جاء به. فاتقوا الله وأطيعوني، أعبدوا الله وحده لا شريك له وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وآمنوا بي وصدقوني وأطيعوني، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ففي الإقرار بتوحيد الربوبية بأن الله هو المربي جميع خلقه بأنواع النعم الظاهرة والباطنة، والإقرار بتوحيد العبودية والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وإخبار عيسى عليه السلام أنه عبد من عباد الله ليس كما قال النصارى فيه إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، والإخبار بأن هذا المذكور صراط مستقيم موصل إلى الله وإلى جنته. فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذا اختلف الأحزاب متحزبون على التكذيب من بينهم، كل قال بعيسى عليه السلام مقالة باطلة ورد ما جاء به، إلا من نجى الله من المؤمنين الذين شهدوا له بالرسالة وصدقوا بكل ما جاء به وقالوا إنه عبد الله ورسوله. فويل الذين ظلموا من عذاب يوم أليم، ما أشد حزن الظالمين وما أعظم خسارهم في ذلك اليوم. قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الآية. يقول تعالى: ما ينتظرون كذبون ما يتوقعون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فإذا جاءت فلا تسألوا عن أحوال بمن كذب بها واستأذى بمن جاء بها. وإن الأخلاء يوم القيامة المتخالين على الكفر والتكذيب ومعصية الله بعضهم لبعض عدو، لأن خلتهم ومحبتهم في الدنيا لغير الله فانقلبت يوم القيامة عداوة إلا متقين للشرك والمعاصي، فإن محبتهم تدوم وتتصل بدوام من كانت المحبة لأجله. ثم ذكر ثواب المتقين وأن الله تعالى الذي يوم القيامة ما يسر قلوبهم ويذهب عنهم كل آبة وشرف، فيقول: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، لا خوف يلحقكم بما تستقبلونه من الأمور ولا حزن يصيبكم فيما مضى منها. وإذا انتفى المكروه من كل وجه ثبت المحبوب المطلوب. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وصفهم الإيمان بآيات الله، وذلك يشمل التصديق بها، وما لا يتم التصديق إلا به من علم معناها والعلم مقتضاها، وكانوا مسلمين لله منقادين له في جميع أحوالهم، فجمعوا بين الاتصاف بعمل الظاهر والباطن. ادخلوا الجنة التي هي دار القرار، أنتم وأزواجكم أي من كان على مثل ما عملكم من كل مقال لكم من زوجة والد وصاحب غيرهم، تحبرون تنعمون وتكرمون، ويأتيكم من فضل ربكم الخيرات والسرور والأفراح واللذات ما لا تعبر الألسن عن وصفه. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، تدور عليهم خدامهم الودان وخلدين بطعامهم بأحسن الأواني وأفخرها، وهي صحاف الذهب وبشرى بهم بألطف الأواني، وهي الأكواب التي لا عرى لها، وهي من أصفى الأواني ومن فضة أعظم من صفاء القوارير، وفيها في الجنة ما تشتهي الأنفس وتلذ العين. وهذا اللفظ جامع يأتي على كل نعيم وفرح وقرة عين وسرور قلب، فكل ما تشتهي النفوس من مطاعم ومشارب وملابس ومناكح ولذته العيون من مناظر حسنة وأشجار محدقة ونعم مونقة وبان مزخرفة، فإنه حاصل فيها معد لأهلها على أكمل الوجوه وأفضلها، كما قال تعالى: هم فيها فاكهة ولهم ما يدعون وأنتم فيها خالدون. هذا وثمام نعيم أهل الجنة وهو الخلد الدائم فيها الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادتها وعدم انقطاعه. وتلك الجنة الموصوفة بأكمل الصفات هي التي أورثتموها بما كنتم تعملون، التي أورثكم الله إياها بأعمالكم وجعلها من فضله جزاء لها، وأودع فيها من رحمته ما أودع لكم فيها فاكهة كثيرة، كما في الآية الأخرى: فيهما من كل فاكهة زوجان منها تأكلون مما تتخيرون من تلك الفواكه الشهية والثمار الذي تأكلون. ولما ذكر نعيم الجنة عقبه بذكر عذاب جهنم فقال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. الآيات: إن المجرمين الذين أجروا بالكفر والتكذيب في عذاب جهنم منغمرون فيه، محيط بهم العذاب من كل جانب، خالدون فيه لا يخرجون منه أبدا، ولا يفتر عنه العذاب ساعة لا بإزالته ولا بتهوين عذابه، وهم فيه مبلسون آيسون بكل خير غير راجين للفرج. وذلك أنهم ينادون ربهم يقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. وهذا العذاب العظيم ما قدمت أيديهم وما ظلموا به أنفسهم، والله لم يظلم ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم ولا دوهم في النار لعلهم يحصلهم استراحة. يا مالك ليقضي علينا ربك أن ليمتنا بل السريح، فإننا في غم شديد وعذاب غليظ لا صبرنا عليه ولا جلد. فقال لهم مالك خازن النار حين ظلموا منه أن يدعو الله لهم أن يقضي عليهم: إنكم ماكثون مقيمون فيها لا تخرجون عنها أبدا. فلم يحصل لهم ما قصدوه، بل أجابهم بنقيض قصدهم وزادهم غما إلى غمهم. في بعض الروايات أن مالك لم يجبهم مباشرة وذلك نكاية بهم، وإنما أجابهم بعد مرور أحقاب ومئات من السنين. نعم. ثم وبخهم بما فعلوا فقال لقد جئناكم بالحق الذي يجب عليكم أن تتبعوه فلم تتبعوه فلو اتبعتوه لفزتم وسعدتم ولكن أكثركم الحق كارهون فلذلك شقيتم شقاوة لا سعادة بعدها أم أبرموا أمرا فإنا مغربون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون يقول تعالى أبرموا أي أبرم المكذبون بالحق المعاندون له أمرا يكادوا كيدا ومكروا الحق ولمن جاء بالحق ليدحضوه بما موهوا من الباطل المزخرف المزوق فإنا مبرمون أي محكمون أمرا مدبرون التدبير يعلو تدبيرهم وينقضه ويبطله وهو ما قيض الله من أسباب والأدلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل كما قال تعالى فنقذف بالحق على الباطل فيدمغه أم يحسبون بجهل وظلم أنا لا نسمع سرهم الذي يتكلمون به بل هو السر في قلوبهم ونجواهم كلامهم الخفي كلامهم الخفي الذي يتناجون به أي فلذلك أقدموا على المعصية وظنوا أنها لا تبعة لها ولا مجازاة على ما خفي منها فرد الله عليهم بقوله بلى إنا نعلم سرهم ونجواهم ورسلهم ملائكة الكرام لديهم يكتبون كل ما عملوا وسيحفظ ذلك عليهم حتى يلجوا القيامة فيجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإن كان للرحمن ولد فنو العابدين الآيات أي قل لهم يا أيها الرسول الكريم الذين جعلوا الله ولدا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد قل إن كان للرحمن ولد فنو العابدين فأنا أول العابدين لذلك الولد لأنه جزء من والده وأنا أولى بالخلق قيادة للأوامر وحبوة لله ولكني أول المنكرين لذلك وأشدهم له نفيا فعلي بذلك بطلانه فهذا احتجاج عظيم عند من عرف أحوال الرسل وأنه إذا علم أنهم أكمل الخلق وأن كل خير فهم أول الناس سبقا إليه وتكميلا له وكل شر فهم أول الناس تركا له وإنكارا له وبعدا منه فلو كان الرحمن ولده وهو الحق لكان محمد بن عبد الله أفضل الرسل أول من عبده ولم يسبق إليه المشركون. إن كان للرحمن ولدا هذا يسمى الجواب الافتراضي والتنزلي ودائما الأجوبة التنزلية تدل على قباحة المستدل به عند الخصم. نعم. ويحتمل أن معنى الآية لو كان الرحمن ولد فأنا هو العابدين لله والعبادة لله إثبات ما أثبت ونفي ما نفاه هذا من عبادة القولية الاعتقادية ويلزم من هذا له وحدان حقا لكنت أول مثبت له فعلي بذلك بطلان دعوى المشركين وفسادها عقلا ونقلا سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون من الشرك والظهير والعوين والولد وغير ذلك مما نسبوا إليه المشركون فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويخوضوا بالباطل ويلعبوا بالمحال فعلومهم ضارة غير نافعة ويخوضوا والبحث بالعلوم التي يعارضون بها الحق وما جاءت به الرسل أعماله لعب وسفاهة لا تزكي النفوس ولا تسمى المعارف ولهذا توعدهم بما أمامهم يوم القيامة فقال حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فسيعلمون فيه ماذا حصلوا وما حصلوا عليه من الشقاء الدائم والعذاب المستمر قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم الآيات أخرى تعالى أنه وحده المألوف المعبود في السماوات والأرض فأهل السماوات كلهم والمؤمنون من أهل الأرض يعبدونه ويعظمونه ويخضعون لجلاله ويفتقرون لكماله يسبح له السماوات السبع والأرض وفيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولله يسجد في السماوات والأرض طوعا وكرها فهو تعالى المألوف المعبود الذي له الخلائق كلهم طائعين مختارين وكارهين وهذه كقوله تعالى هو الله في السماوات وفي الأرض أي ألوهيته ومحبته فيهما وأما هو فإنه فوق عرشه باين من خلقه متوحد بجلاله متمجد بكماله وهو الحكيم الذي أحكم ما خلق وأتقن ما شرعه فما خلق شيئا إلا لحكمة ولا شرع شيئا إلا لحكمة وحكمه القدري والشرعي والجزائي مشتمل على الحكمة العليم بكل شيء يعلم السر وأخفى ولا يعزو عن مثقال ذرة من عالم العلوي السفلي ولا أصغر منها ولا أكبر وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما تبارك معنا تعالى وتعظم وكثر خيره وتسعت صفاته وأعظم ملكه ولهذا ذكر سعة ملكه في السماوات والأرض وما بينهما وسعة علمه وأنه بكل شيء عليم حتى إنه تعالى فرج بعلم الغيوب التي لم يطلع عليها أحد من الخلق لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولهذا قال وعنده علم الساعة قدم الظرف ليفيد الحصر أي لا يعلم متى تجيء الساعة إلا هو من تمام ملكه وسعة أنه مالك الدنيا والآخرة ولهذا قال وإليه ترجعون في الآخرة فيحكم بينكم بحكم العدل وتمام ملكه أنه لا يملك أحد من خلقه من الأمر شيئا ولا يقدم على الشفاعة عنده أحد إلا بإذنه ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة أي كل من دعي من دون الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة ولا يشفعون إلا بإذن الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولهذا قال: إلا من شهد بالحق نطق بلسانه وقر بقلبه عالم ما شهد به. ويشترط أن تكون شهادته بالحق وهو الشهادة لله تعالى بوحدانيته ولرسله بالنبوة والرسالة وصحة ما جاءوا به من أصول الدين وفروع أحقاقه وشرائعه. فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعين وهؤلاء الناجون من عقاب الله الحائزون لثوابه. ثم قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألت المشركين عن توحيد الربوبية وأنه هو الخالق لأقروا أنه الله وحده لا شريك له. فأنى يفكون فكيف يصرفون عن عبادة الله والإخلاص له وحده وإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية وهو من أكبر الأدلة على بطلان الشرك. وقيل: هي يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. هذا معطوف على قوله: وعنده علم الساعة وعنده علم. قيل: هي يا رسول صلى الله عليه وسلم شاكر ربه تكذيب قومه متحزن على ذلك متحسر على عدم إيمانه. فالله تعالى عالم بهذه الحال قادر على معالجته بالعقوبة ولكنه تعالى حليم من العباد ويستأني بهم لعلهم يتوبون ويرجعون. ولهذا قال: فاصفح عنهم وقل سلام لا يصفح عنهم ما يأتيك من أذيتهم القولية والفعلية واعف عنهم ولا يبدر منك لهم إلا السلام الذي يقابل به أولو الألباب وصائر الجاهلين كما قال تعالى عن عباده الصالحين: وإذا خاطبهم الجاهلون أي خطابا مقتضى جهلهم قالوا سلام صلى الله عليه وسلم لأمير ربه وتلقى ما يصدر إليه من قومه وغيره من الأذى بالعفو والصفح ولم يقابلوا عليه السلام إلا بالإحسان إليهم والخطاب الجميل فصلوات الله وسلامه وعلى من خص الله بالخلق العظيم الذي فضل به أهل الأرض والسماء وارتفع به أعلى من كواكب الجوزاء وقوله فسوف يعلمون أي غب ذنوبهم وعاقبة جرمهم تتم تفسير سورة الزخرف ولله الحمد والمنة تفسير سورة الدخان وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة الآيات هذا قسم بالقرآن على القرآن فأقسم بالكتاب المبين لكل ما يحتاج إليه إلى بيانه أنه أنزله في ليلة مباركة كثيرة الخير والبركة وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ما أنزل أفضل الكلام أفضل الليال والأيام وعلى أفضل الأنام بلغة العرب الكرام لينذر به قوما عمتهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة فيستضيء نوره ويقتبس من هداه ويسير وراءه ويحصل لهم الخير الدنيوي والخير الأخروي. ولهذا قال: إنا كنا منذرين فيها في تلك الليلة الفاضلة التي نزل فيها القرآن يفرغ كل أمر حكيم يفصل ويميز ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به. وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في هذه الليلة القدر إحدى الكتابات التي تكتب وتميز وتطابق الكتاب الأول الذي كتب الله بمقادير الخلائق وأجل أرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم. ثم إن الله تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على عبده في بطن أمه ثم وكلهم بعد خروجه إلى الدنيا وكل بإكرام كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعماله. ثم إنه تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة. وكل هذا من تمام علمه وكمال حكمته وإتقان حفظه واعتنائه تعالى بخلقه أمرا من عندنا. هذا الأمر حكيم أمر صادر من عندنا إنا كنا مرسلين رسل منزلين الكتب والرسل تبلغ أوامر المرسل وتخبر بأقدار المرسل وتخبر بأقداره رحمة من ربك إن إرسال الرسل وإنزال الكتب التي أفضل القرآن رحمة من رب العباد بالعباد ما رحم الله عباده برحمة أجل من هداية بالكتب الرسل وكل خير يرى في الدنيا والآخرة فإنهم يجد ذلك وبسببه إنه هو السميع العليم يسمع جميع الأصوات ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة وقد علمت على ضرورة العباد إلى رسله وكتبه فرحمهم بذلك ومن عليهم فالله فلله تعالى الحمد والمنة والإحسان رب السماوات والأرض وما بينهما خالق ذلك ومدبر ومتصرف فيه ما يشاء إن كنتم موقنين عالمين بذلك علم مفيدا لغيره فاعلموا أن رب المخلوقات هو إله الحق ولهذا قال لا إله إلا ولا معبود إلا وجهه يحيي ويميت وهو المتصرف وحده بالحياء والإماتة وسيجمعكم بعد موتكم ويجزيكم بعملكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر ربكم ورب آبائكم الأولين أي رب الأولين والآخرين وربهم بالنعم الدافع عنهم النقم فلما قررت على ربوبية ولوية ما يوجب العلم التام ويدفع الشك أخبر أن الكافرين مع هذا البيان في شك يلعبون أي منغمرون في الشكوك والشبهات غافلون عما خلقوا له وقد اشتغلوا باللعب الباطل الذي لا يدي عليهم إلا الضرر فارتقوا ينتظر فيهم العذاب فإنه قد قرب وأن أوانه يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يعمهم ذلك الدخان ويقال لهم هذا عذاب أليم واختلفوا المفسرون في المراد بهذا الدخان فقيل انه الدخان الذي يغشى الناس بعضهم حين تقرب النار من المجرمين يوم القيامه، وان الله تعالى توعد بعذاب يوم القيامه وامر به ان ينتظر بهم ذلك اليوم. ويؤيد هذا المعنى ان هذه الطريقه هي طريقه القران في توعد الكفار والتاني بهم وترهيبهم بذلك اليوم العذاب وتسجيه الرسول المؤمنين بانتظار من اذاهم. ويؤيد ايضا انه قال في هذه الايه ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، وهذا يقال يوم القيامه الكفار حين يطلبون الرجوع الى الدنيا فيقال لهم قد ذهب وقت الرجوع. وقيل ان المراد بذلك ما اصاب كفار قريش حين ابتلعوا من الايمان واستكبروا عن حق، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اعني عليهم سنين كسن يوسف، فارسل الله عليهم الجوع العظيم حتى اكلوا الميتات والعظام، وصاروا يرون الذي بين السماء والارض كايه الدخان وليس به، وذلك من شدة الجوع فيكون على هذا قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان، أن ذلك بالنسبة للأبصار يوم يشاهدون وليس بدخان حقيقة. ولم يزالوا بهذه الحالة حتى استرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا أن يدعو الله لهم أن يكشفه الله عنه، فدعا ربه فكشف الله عنه. وعلى هذا فيكون قوله إن كاشف العذاب قليل إنكم عائدون، أخبار بأن الله سيصرف عنهم، وتوعد لهم أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب، أخبار بوقوعه فوقع، وأن الله سيعاقبهم بالبتة الكبرى، فقالوا وهي وقعة بدر. وفي هذا القول نظر ظاهر. وقيل إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة، وأنه يكون في آخر الزمان دخان يخذ من أنفاس الناس ويسوء المؤمنين منه كهيئة الدخان. والقول هو الأول في الآية، احتمال أن المراد بقوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، أن لهم ذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، أن هذا كله يكون يوم القيامة، وأن قوله تعالى إن كشف العذاب قليل إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، أن هذا ما وقع لقريش كما تقدم. وإذا أنزلت هذه الآيات على هذين المعنيين لم تجد في اللفظ ما يمنع من ذلك، بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة، وهذا الذي يظهر عندي ويترجح والله أعلم. وهو الأصل أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى ولا تعارض فإنها تبقى على عمومها. نعم. قوله تعالى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون إلى آخر القصة، لما ذكر تعالى تكذيب كذب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أن لهم سلفا من المكذبين، فذكر قصته مع موسى وما حل الله بهم ليرتجع هؤلاء المكذبون عنهم عليه، فقال ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ابتليناهم واختبرناهم بإرسال رسولنا موسى بن عمران إليهم، الرسول الكريم الذي فيه من الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس بغيره، أن أدعو إلي عباد الله، قال لفرعون وملائه أدعو إلي عباد الله يعني به بني إسرائيل، أي أرسلوا وأطقوا من عذابكم وسومكم إياهم سوء العذاب، فإنهم عشيرتي وأفضل العالمين في زمانهم، وأنتم قد ظلمتموهم واستعبدتموهم بغير حق، فأرسلوهم ليعبدوا ربهم، إني لكم رسول أمين، رسول من رب العالمين، أمين على ما أرسلني به، لا أكتمكم منه شيئا ولا أزيد فيه ولا أنقص، وهذا يوجب تماما القيادة له، وأن لا تعلوا على الله بالاستكبار عن عبادته والعلو على عباد الله، إن يأتكم سلطان مبين بحجة بينة ظاهرة، وهو ما أتى به من المعجزات الباهرة والأدلة القاهرات، فكذبوه وهموا بقتله، فلجأ إلى الله من شره، فقال وإني عزت بربي وربكم وترجموني تقتلوني شر بثلاث بالرجم بالحجارة، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني، أي لكم ثلاث مراتب الإيمان بي وهو مقصودي منكم، فإن لم تحصل منكم هذه المرتبة فاعتزلوني لا علي ولا لي فكفوني شركم، فلم تحصل منه المرتبة الأولى ولا الثانية، بل لم يزالوا متملدين عاتين على الله محاربين لنبي موسى عليه السلام غير ممكنين له من قوم بني إسرائيل، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، أي قد أجرموا جرما يوجب تعجيل العقوبة، فأخبر عليه السلام بحالهم، وهذا دعاء بالحال التي أبلغ من المقال كما قال عن نفسه عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فأمره تعالى أن يسر بعباده ليلا، ما أخبره أن فرعون قومه سيتبعونه، واترك البحر هو أني بحاله، وذلك أنه لما سرى موسى من بني إسرائيل كما أمر الله تعالى ثم تبع فرعون، فأمر الله موسى يضرب البحر فضربه فصار 12 طريقا، وصار الماء من بين تلك الطرق كالجبال العظيمة، فسلكه موسى وقومه، فلما خرجوا منه أمر الله أن يتركه وراءه ونيب حاله ليسلكه فرعون وجنوده إنهم جند مغرقون، فلما تكامل قوم موسى خارجين منه وقوم فرعون داخلين إليه، أمره الله تعالى أن يلتطم عليهم، فغرقوا عن آخرهم وتركوا ما متعوا به من الحياة الدنيا، وأورثه الله بني إسرائيل الذين كانوا مستعبدين لهم. ولهذا قال كم تركوا من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك ورثنا قوما آخرين هذه النعمة المذكورة قوما آخرين، في الآية الأخرى كذلك ورثنا بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض لما أتلفهم الله وأهلكهم لم تك عليهم السماء والأرض، وإن لم يحزن عليهم ولم يؤسى على فراقهم، بل كل استبشر بهلاكهم وتلفهم حتى السماء والأرض، لأنهم ما خلفوا من آثارهم إلا ما يسود وجوههم ويجب عليهم اللعنة والمقت من رب العالمين، وما كانوا منظرين مهلين عن عقوبتي بل اصطلتهم في الحال، ثم امتن على بني إسرائيل فقال وقد جئنا بني إسرائيل مع عذاب مهين الذي كانوا فيه من فرعون أن يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان عاليا مستكبرا في الأرض بغير حق من المسرفين المتجاوزين لحدود الله المتجرئين على محارمه ولقد اخترناه واصطفيناه وانتقيناه على علم منا بهم واستحقاقهم لذلك فضيع العالمين عالم زمانهم ومن قبلهم وبعدهم حتى اتى الله بامه محمد صلى الله عليه وسلم ففضلوا العالمين كلهم وجعلهم الله خيرا مثل اخرجت للناس وامتن عليه ما لم يتن به على غيرهم وآتيناه ابن إسرائيل الآيات الباهرة المعجزات الظاهرة ما فيه بلاء مبين أي إحسان كثير ظاهر منا عليهم وحجة عليهم فعلى صحة ما جاءهم به نبي موسى عليه السلام إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى الآيات قل تعالى إن هؤلاء المكذبين يقولون مستبعدين البعث والنشور إن هي إلا موتتنا الأولى ما نحن منشرين أي ما لما هي إلا الحياة الدنيا فلا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار ثم قالوا متجرين على ربهم عجزين له فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وهذا مقتراح الجهلة مع الدين في مكان السحيق فأي ملازمة بين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه متوقف على الأتيان بآبائهم فإن الآيات قد تقامت على صدق ما جاءهم به وتواتر التواتر العظيم من كل وجه قال تعالى هم خير هؤلاء المخاطبون أم قوم تبع الذين قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين فإنهم ليسوا خيرا منهم وقد اشتركوا الإجرام فليتوقعوا من هلاك ما أصاب إخوانهم من المجرمين وما خلقنا السماوات والأرض بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق الآيات فرجع على كمال القدرة وتمام الحكمة وأنه ما خلق السماوات والأرض لاعبا ولا لهوا وسدا من غير فائدة وأنه ما خلقهما إلا بالحق نفس خلقهما بالحق وخلقهما مجتمع الحق وأنه أوجدهما ليعبدوه وحده ولا شريك له وليأمر العبادة وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك لم يتفكروا بحفظ السماوات والأرض إن يوم الفصل هو يوم القيامة الذي يفصل الله به بين الأولين والآخرين وبين كل مختلفين ميقاتهم من الخلائق وأجمعين كلهم يجمعهم الله فيه ويحضرهم ويحضر أعمالهم ويكون الجزاء عليهم لا ينفع مولا عن مولا شيئا لا قريبا عن قريب لا صديق عن صديقه ولا هم ينصرون يمنعون من العذاب بعذاب الله عز وجل أن أحدا من الخلق لا يملك من أمر شيئا إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم فإنه هو الذي ينتفع ويرتفع برحمة الله تعالى التي تسبب إليها وسعى لها سعيها في الدنيا ثم قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم الآيات ما ذكر يوم القيامة أنه يفصل بين عباده في ذكر افتراق من الفرق لفريق الجنة وفريق السعير يوم الآثمون بعمل كل معصية وأن طعامهم شجرة الزقوم شر الأشجار وأوضاعها وأن طعامهم كالمهلك الصديد المنتهي الخبيث الريح والطعم الشديد الحرارة يغلي في بطون كغلي الحميم ويقال للمعذب ذق هذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم إنك أنت العزيز الكريم بزعمك أنك أنت العزيز أنك عزيز سترتنا من عذاب الله وأنك كريم على الله لا يصيبك العذاب فاليوم تبين لك أنك أنت ذليل المهان الخسيس وأن هذا العذاب العظيم ما كنتم به تمترون لتشكون فلا نصر عندكم حق اليقين إن المتقين في مقام أمين في جنة وعيون الآيات هذا جلال المتقين لله تعالى الذي يتقى سخط وعذاب وترك المعاصي وفي المطاعة فلما انتهى السخط عنه والعذاب ثبت لهم الرضا من الله والثواب العظيم في ظل ظليم كثرة التجار والفواكه وعيون سارحة تجري من تحتهم النار يفجرون تفجر في جنات النعيم فضاف جنات إلى النعيم لأن كل ما اشتملت عليه كل نعيم وسرور كما كامل من كل وجه ما فيه منغص ولا مكدر بوجه من وجوه ما فيه منغص ولا مكدر بوجه من وجوه ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس والاستبرق يغليظ الحرير ورقيقهم ما تشتهي الأنفس متقابلين في قلوبهم وجوه فيما في كمال الراحة والطمأنينة والمحبة والعشرة الحسنة والآداب المستحسنة كذلك النعيم التام والسرور الكامل وزوجناهم بحور عين سان جميلات بجمالهن وحسنهن انه يحار الطرف بحسنهن وينبهر العقل بجمالهن وينخلق اللب لكمالهن عين اي ضخام الاعين حسانها يدعون فيها في الاي الجنه بكل فاكهه ما له اسم في الدنيا وما لا يوجد له اسم ولا نظير في الدنيا فمهما طلبوا من انواع الفواكه واجناسها احضر لهم في الحال بغير تعب ولا كلفه امنين من انقطاع ذلك وامنين من مضرته وامنين من كل مكدر وامنين من الخروج منها والموت ولهذا قال يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ليس فيها موت بالكليه ولو كان فيها موت يستثنى لم يستثني ولو كان فيها موت يستثنى لم يستثني موتة الأولى التي هي الموتة في الدنيا فتم لهم كل محبوب مطلوب وقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك أي حصول النعيم واندفاع العذاب عنه من فضل الله عليهم وكرمه فإنه تعالى هو الذي وفقهم الأعمال الصالحة التي بها نالوا خير الآخرة وأعطاهم أيضا ما لم تبلغه أعمالهم ذلك هو الفوز العظيم. وأي فوز عظيم من أجل رضا الله وجلت والسلامة على النبي وصحبه. فإنما يسرنا من القرآن بلسانك سهلنا بلسانك الذي هو أصح الأسئلة على الإطلاق وأجلها. فتيسر به لفظه وتيسر به معناه لعلهم يتذكرون ما فيه نفعهم فيفعلونه وما فيه ضرهم فيتركونه. فارتقب انتظر ما وعدك ربك من الخير والنصر إنه مرتقب وما يحل به من العذاب. وفرق بين ارتقابين رسول الله واتباعه يرتقبون الخير في الدنيا والآخرة وضدهم يرتقبون الشر في الدنيا والآخرة. ثم تفسير سورة الدخان ولله الحمد والمنة. تفسير سورة الجاثية وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الآيات. يخبر تعالى خبرنا يتضمن الأمر بتعظيم القرآن واعتنى به أنه تنزيل من الله المألوه المعبود لما اتصف بصفات الكمال وخرج به من النعم الذي له العزة الكاملة والحكمة التامة. ثم أيد ذلك بما ذكره من الآيات الأفقية والنفسية من خلق السماوات والأرض ما بث فيهما من الدواب وما أودع فيهما منافع وما أنزل الله من الماء الذي يحيي به الله العباد والبلاد. فهذه كلها آيات بينات وأدلة واضحة على صدق هذا القرآن العظيم وصحة ما اشتمل عليه من أحكام من الحكم والأحكام ودالات أيضا على علم الله تعالى من الكمال وعلى البعث والنشور. ثم قسم تعالى الناس بالنسبة للاتباع بآياته وعدم إلى قسمين. قسمين يسجلون بها يتمكنون بها يتبعون بها يتبعون ومؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر إيمانا تاما. وصل بهم إلى درجة العلم فزكى منهم العقول وازدادت به معارفهم وألبابهم وعلومهم. وقسم يسمع آيات الله سماعا تقوم به الحجة عليه ثم يعرض عنها ويستكبر كأنه ما سمع لأنها لم تزك قلبه ولا طهرته بل بسبب استكباره عنها ازداد طغيانه. وأنه إذا علم من آيات الله شيئا اتخذها هزوا فتوعده الله تعالى بالويل فقال ويل بكل أفاك أثيم كذاب في قال أثيم في فعاله. وأخبر أن الله عذابا أليما وأن من ورائهم جهنم تكفي في عقوبة بلغة وأنه لا يغني عنهم ما كسبوا من أموال شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء يستنصرون بهم فخذلهم أحوج ما كانوا إليهم لو نفعوا. فلما بين آيات القرآنية والعيانية وأن الناس فيها على اسمين أخبر أن القرآن مشتمل على هذه المطالب عليه أنه هدى وقال أن هذا هدى وهذا وصف دعم لجميع القرآن فإنه يهدي إلى معرفة الله تعالى بصفاته المقدسة وأفعاله الحميدة ويهدي إلى معرفة رسوله وأوليائهم وأعدائهم وأوصافهم ويهدي إلى الأعمال الصالحة ويدعو إليها ويبين الأعمال السيئة وينهى عنها ويهدي إلى بيان جزاء الأعمال ويبين الجزاء الدنيوي الأخروي فالمهتدون اهتدوا به فأفلحوا وسعدوا. والذين كفروا بآيات ربهم الواضحة القاطعة التي لا يكفر بها إلا مشتد الظلم وتضاعف طغيانه ولهم عذاب مذج أليم. الله الذي سخر لكم البحر تجري الفلك فيه بأمره الآيات قل تعالى فضل على عباده وإحسانه إليهم تسير البحر لسائر المراكب والسفن بأمره وتيسيره لتبلغوا من فضله بأنواع التجارات والمكاسب والعلاقات. تشكروا الله تعالى فإنكم إذا شكرتم زادكم من نعمه وثابكم على شكركم أجرا جزيلا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه من فضله وإحسانه وهذا شامل إدراب السماوات والأرض ولما أودع الله فيهما من الشمس والقمر والكواكب والثوابت والسيارات وأنواع الحيوانات وأصناف الأشجار والثمرات وأجناس المعادن وغير ذلك ما هو معد لمصالح من يده ومصالح ما هو من ضرورته. فهذا يجب عليه من يبذل غاية الجزء في شكر نعمة الله تعالى وأن تغلغل أفكاره في تدبر آياته وحكمه في تدبر آياته وحكمه. ولهذا قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وجملة ذلك أن خلقها وتدبيرها وتسخيرها دل على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته وما فيها من الأحكام وأتقان وبديع الصلاة وحسن الخلق دل على كمال حكمته وعلمه وما فيها من السعة والعظمة وكثرة دل على سعة ملك سلطانه وما فيها من التخصصات والأشياء المتضادة دل على أنه فعال ما يريد وما فيها من منافع وصالح الدينية والدنيا والدليل على سعة رحمته وشمول الفضل وإحسانه وبديع لطفه وبره وكل ذلك دل على أنه واحد وحده المألوه المعبود الذي لا تبغي العبادة والذل والمحبة إلا له وأن الرسل هم صادقون فيما جاءوا به. فهذه أدلة عالية واضحة لا تقبل ريبا ولا شكا. قل للذين آمنوا يغفروا الذين لا يرضون أيام الله ليأتي قوم ما كانوا يكسبون. الآية يأمر تعالى عباده إلا المؤمنين بحسن الخلق والصبر على أذية المشركين به الذين لا يرضون أيام الله لا يرضون ثوابه ولا يخافون وقائعه في العاصين. فإنه تعالى سيأتي كل قوم ما كانوا يكسبون. فأنتم معشر المؤمنين سيجزيكم على إيمانكم وصبركم وصبركم ثوابا جزيلا. وهم إن استمروا على تكفيرهم فلا يحل بكم ما أحل بهم من العذاب الشديد والخزي. ولهذا قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. الآية. ثم قال تعالى ورضيت إلى بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة الآيتين أي والغدر من على بني إسرائيل عاما لم تحصل لغيره من الناس. وآتيناهم الكتاب أي التوراة والإنجيل والحكم بين الناس والنبوة التي امتازوا بها وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام أكثر من بني إسرائيل. ورزقناهم من الطيبات والماكر ومشار الملابس الجاهل من يرسل عليهم فضلنا على العالمين على الخلق هذه النعم. ويخرج من هذا العموم ولفظ هذه الأمة فإنه خير من تفرجة الناس والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمة. فإن الله يقص عليه أمة النبي على بني إسرائيل ويجزى على غيرهم. وأيضا فإن الفضائل التي باق بها من إسرائيل من الكتاب والنبوة وغيرها من النعوت قد حصلت كلها لهذه الأمة وجاءت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة. فهذه الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منها فإن هذا كتاب ويما على سائر الكتب السابعة محمد صلى الله عليه وسلم صدق لجميع المرسلين. وآتيناهم آياتنا بني إسرائيل بينات دلالات وتبين الحق من الباطل من الأمر القدري الذي أوصله الله إليه. وتلك الآيات هي المعجزات التي روها على يد موسى عليه السلام. هذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل تقتضي الحال وأن يقوموا بها على أكمل الوجوه وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهم. ولكن عكس الأمر فعملوها بعكس ما يجب وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به. ولهذا قال تعالى ما اختلفوا إلا بعد ما جاءهم العلم. أي الموجب العجب الاختلاف وإنما حملهم على اختلاف البغي من بعضهم على بعض والظلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون. ومن يميز المحق من المبطل والذي حمله على الاختلاف الهوى أو غيره. ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الآيات. ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي فاتبعها فإن الاتباع السعادة الأبدية والصلاح والفلاح. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الذين تكون هوية غير تابعة للعلم ولا ماشية خلفه. كل من خالف شريعة رسول صلى الله عليه وسلم هواه وإرادته وإرادته فإنه من أهواء الذين لا يعلمون. إنه لا يغنى عنك من الله شيئا لا ينفعونك عند الله ويحصل لك خيرا ويدفع عنك الشر إن اتبعتهم على هواهم. ولا تسرع أن توافقهم وتواليهم فإنك وإياهم متباينون بعضهم ولي لبعض والله ولي المتقين يخرجهم من ظلمات النور بسبب تقواهم وعملهم بطاعته. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي هذا القرآن الكريم وذكر الحكيم وصار الناس يحصل به التبصر وفي جميع الأمور للناس ويحصل به اتباع المؤمنين وهدى ورحمة لقوم يوقنون فيهتدون به الصلاة المستقيم بأصول الدين وفرعه ويحصل به الخير والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة. وهي الرحمة فتزكو به نفوسهم وتزداد به عقولهم ويزيد به إيمانهم ويقين وتقوم به الحجة على من أصر وعاند. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يجعلوا كالذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء سواء محياهم وماتوا ساء ما يحكمون. أم حسب المسيئون المكثرون من الذنوب المقصرون في حقوق ربهم أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات من قاموا بحقوق ربهم واجتنبوا مساخطة ولم يزالوا مسيرين رضاه على هوى أنفسهم أن يحسبوا أن يكونوا سواء في الدنيا والآخرة ساء ما ظنوا وحسبوا وساء ما حكموا به فإنه حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين وخير عادين ويناقض العقول السليمة الفطرة المستقيمة يضاد ما نزلت في الكتب وأخبرت به الرسل. بل الحكم الواقع والقطعي أن المؤمنين العاملين الصالحات لهم النصر والفلاح والسعادة والثواب في العادل والآجل كل على قدر إحسانه وأن المسيئين لهم الغضب والنهاية والعذاب الشقاء في الدنيا والآخرة. وخلق الله السماوات والأرض بالحق والجزاء كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أي خلق الله السماوات والأرض بحكمة وليعبد وحده لا شريك له ثم يجازي بعد ذلك من أمرهم بالعبادة وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور أم تكفروا فاستحقوا جزاء الكفور. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه الآيات. يقول تعالى أفرأيت الرجل الضال الذي اتخذ إلهه هواه فيما فما هويه سلكه سواء كان لن يرضي الله بسطه وأضله الله على علم من الله تعالى أنه لا تليق به الهداية ولا يسكو عليها وختم على سمعه فلا يسمع ما يفعل وقلبه فلا يعي الخير وجعل على بصره شاوة تبلعه من نظر الحق فمن يهدي من بعد الله لا أحد يهديه. وقد سد الله عليه أبواب الهداية وفتح له أبواب الغوايات. وما ظلمه الله ولكن هو الذي ظلم نفسه وتسبب منع رحمة الله عليه فلا تذكرون ما ينفعكم تسلكونه. يعني في قوله وأضله الله على علم جعل الجار والمجرور متعلق بالله تبارك وتعالى. وأضله الله على علم من الله أنه لا تليق به الهداية. ومن المفسرين من يقول الجار والمجرور متعلق بالضمير ضمير الفاعل وأضله فحصل له الضلال وهو عالم أنه ضال. وهذا مثل علماء الضلالة. والكلام والسياق يدل على الثاني وليس على الأول. السياق والكلام يدل على الثاني على أن الضلال حصل لهم مع علمهم بأنهم على ضلالة. نعم. قال تعالى: فلا تذكرون ما ينفعكم فتسلكونه وما يضركم فتجتنبونه. وقالوا: أي منكر البعث ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدهر وإن هي إلا عادات وجاري على رسوم الليل والنهار يموت وناس ويحيا وناس وما مات فليس براجعين إلى الله ولا مجازيه بعلمه. وقولوا: ماذا صاد عن غير علم إنهم لا يظنون فأنكروا المعاد وكذبوا الرسل الصادرين ويدلين دلهم ولا برهان إن هي إلا ظنون استبعادات خالية عن الحقية ولا بقال تعالى علم آياتنا بينات ما كان حجة إلا قالوا توبوا أبانا كنتم صادقين. وهذا جرس منهم على الله حيث اخترح هذا اخترح وزعم أن صدق الرسول الله متوقفون على الاتيان بأبائهم وإنهم لو جاءوا بكل آية لم يؤمنوا إلا إن اتبعتهم الرسول على ما قالوا وهم كذبة فيما قالوا وإنما قصدهم دفع دعوة الرسل إلى بيان الحق. قال الله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون والا فلو وصل العلم باليوم الاخر الى قلوبهم لعملوا له اعمالا وتهيئوا له ولله ملك السماوات والارض يوم القيامه وتقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون. الايه تقول تعالى عن سعه ملكه وانفراده بالتصرف والتدبير في جميع الاوقات وانه يوم تقوم الساعه ويجمع الخلائق ولموقف القيامه يحصل الخسار على المبطلين الذين اتوا بالباطل يدحضوا به الحق وكانت اعمالهم باطله لانها متعلقه بالباطل فبطلت في يوم القيامة اليوم الذي تستبين فيه الحقائق واضمحلت عنهم وفاتهم الثواب حصلوا على أليم العقاب. ثم وصف الله تعالى شدة يوم القيامة وأولوه ليحذر العباد ويستعد له العباد فقال: ما ترى أيها الله لذلك اليوم كل أمة جاثية على ركبها خوفا وذعرا وانتظارا لحكم الملك الرحمن كل أمة تدعى إلى كتابها إلى شريعة نبيهم الذي جاءهم من عند الله وأرقاموا بها فيحصلهم الثواب والنجاة وضيعوها فيحصلهم الخسران. فأمة موسى يدعون إلى شريعة موسى وأمة عيسى كذلك أمة محمد كذلك وهكذا غيرهم كل أمة تدعى إلى شرعها الذي كلفت به. هذا أحد احتمالات الآية وهو معنى صحيح في نفسه غير مشكوك فيه. ويحتمل أن المراد بقوله كل أمة تدعى إلى كتابها إلى كتاب أعمالها ومن سطر عليها من خير وشر وأن كل أحد يجازى ما عمله بنفسه. يقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ويحتمل أن معنى كليهما مراد من الآية. ويدل على هذا قوله: هذا كتاب ينطق عليكم بالحق أي هذا كتاب الذي أنزلنا عليكم يفصل بينكم بالحق الذي هو العدل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فهذا كتاب الأعمال. ولهذا فصل ما يفعل الله من المقارب بالفريقين فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمانا صحيحا وصدقوا إيمانهم بأعمال الصالحة بواجبات المستحبات فيدخلون ربهم برحمته التي محلها الجنة وما فيها من العلم القيم والعيش السليم ذلك والفوز المبين والفوز والنجاة والربح والفلاح الواضح البين الذي إذا حصل العبد حصل له كل خير واندفع عنه كل شر. ومن الذين كفروا بالله فقال لهم توبيخا وتقريعا فلم تكن آياتي تتلى عليكم قد دلتكم على ما فيه صلاحكم ونهتكم عن ما فيه ضرركم وهي أكبر نعمة وصلت إليكم لو وفقتم لها ولكنكم استكبرتم عنها وعرضتم وكفرتم بها فجنيتم أكبر جناية وأجرمتم أشد الجنون فاليوم تجزون ما كنتم تعملون. ويوبخون أيضا بقوله: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم منكرين لذلك ما ندري ما الساعة نظن إلا ظن وما نحن مستيقنين فهذه حال معاد الدنيا وحال البعث والإنكار له وردوا قول من جاء به. قال تعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا ظهر لم يبقى عقبة أعمالهم وحاق بهم ما نزل ما كانوا به يستهزئون نزل بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزئون بقوعه ومن جاء به. وقيل لي ونساكم لتركوا بالعذاب كما نسيتم لقاء لتركوا بالعذاب كما نسيتم لقاء يومكم هذا فإن الجزاء من جنس العمل وما لكم النار وإن به مقركم ومصيركم وما لكم من نصير ينصرونكم من عذاب الله ويدفعون عنكم عقابه ذلكم الذي حصل لكم العذاب بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا مع أنها موجبة للجد والاجتهاد وتلقي السرور والاستبشار والفرح وغرتكم الحياة الدنيا بزخرفها ولذاتها وشهواتها فاطمأنتم إليها وعملتم لها وتركتم العمل الدار القباقية فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ولا يمهلون ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا صالحا فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه رب السماوات والأرض ورب الأرض ورب العالمين له الحمد على نبوة سائر الخلق وحيث خلقهم ربهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة الباطنة وله الكبرياء في السماوات والأرض له الجلالة والعظمة والمجد فالحمد فيه والثناء فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمال ومحبته ومحبته وتعالى وإكرامه والكبرياء فيه عظمته وإجلاله والعبادة مبنية على ركنين محبة الله وذل له وهما ناشئان عن علم سب محامد الله وجلاله وكبريائه وهو العزيز القاهر لكل شيء الحكيم الذي يضع الاشياء مواضعا فلا يشرع ما يشرع الا لحكمه ومصلحه ولا يخلق ما يخلقه الا لفائده ومفائده ما تفسير الجاثيه ولله الحمد والمنه. يعني السور ترتيبها عجيب حتى من حيث الاسم من لم يستشر ويصاب بزخرفة الدنيا، ومن أصابته زخرفة الدنيا يصاب بالدخان، ومن أصابه الدخان فإنه يجثو على ركبتيه، ومن جثى على ركبتيه يمكث أحقافا في النار، ولا نجاة إلا للمتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم ممن أتاهم الفتح لآخره، حتى من حيث الأسماء ترتيب بديع. نعم. تفسير سورة الأحقاف أيها مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الآيات. هذا الثناء منه تعالى على كتاب العزيز وتعظيم له، وفي ضمن ذلك إرشاء العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على تدبر آياته واستخراج كنوزه. ولما بين إنزال كتابه المتضمن الأمر والنهي ذكر خلق السماوات وأضاف جمع بين الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من الذي يعلم إن شاء عبادي ينذر أنه لا إله إلا أنا فاتقوني خلق السماوات والأرض بالحق. فالله تعالى هو الذي خلق المكلفين وخلق المساكين وسخر لهما في السماوات وما في الأرض ثم أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا وأمرهم ونهاهم وأخبرهم أن هذه الدار دار أعمال وممر للعمال إلى دار إقامة لا يرحل عنها أهلها وهم سينتقلون منها إلى دار الإقامة والقرارة وموطن الخلود والدوام. وإنما أعمالهم التي عملوها بها الدار سيدون ثواب تلك الدار كامل موفرا وقامت على أدلة دلت على تلك الدار وذاق العباد نموذجا من ثواب العقاب العاجل ليكون أدعانهم إلى طلب المحبوب والهرم المهبوب والهرب من المهروب. ولهذا قال هنا: ما خلقنا السماوات والأرض بينهما إلا بالحق لا عبث ولا سدى بل ليعرف العباد عظمة خالقهما. ويستدلون على كماله ويعلموا أن الذي خلقهما على عظمهما قادر أن يعيد العباد بعد موتهم للجزاء وأن خلقهما وقاهما مقدر إلى أجل مسمى. فلما أخبر بذلك فالتقوا قال إن وقام دليل وأنا رسمي لأخبر مع ذلك أن طائفة من الخلق قد أبوا إلى إعراضا وعن الحق وصدوف عن دعوة المرسلين. وقال: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وأما الذين آمنوا فلما علموا حقيقة الحال قبلوا وصايا ربهم وتلقوا بالقبول والتسليم وقابلوها بالقبول والانقياد والتعظيم ففازوا بكل خير واندفع عنه كل شر. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أروني ماذا خلقوا من الأرض الآيات قل لها أولئك الذين أشركوا بالله وثانا وداتهم لكل نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشورا قل لهم مبينا عجل وسالي وأنا لا تسحق شيء بالعبادة أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات هل خلقوا من أجرام السماوات الأرض شيئا هل خلقوا جبالا هل أجروا أنهارا هل نشروا حيوانا هل أنبتوا أشجارا هل كان منهم معونة على خلق شيء من ذلك لا شيء أم من ذلك بإقرارهم على أنفسهم فضل على غيره فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل ما سوى الله فعبادته باطلة. ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي فقال ائتوني بكتاب من قبل هذا الكتاب يدعو إلى الشرك وثارة من علم وروث عن المرسلين يأمر بذلك من المعلوم أنهم عجزون أن يأتوا عن أحد من المرسلين بدليل يدل على ذلك ولزم وثيقان لجميع الرسل دعوا إلى توحيد ربهم ونهوا عن الشرك به وهي أعظم ما يؤثر عنهم من العلم. قال تعالى: وأرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكل رسول قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فعلم أن جدال المشركين في شك غير مستندين على برهان ولا دليل وإنما اعتمد على ظنون كذبة وآرائهم كاسدة وعقول فاسدة يدلك على فسادها استقراء أحوالهم واكتب أحوال علومهم وأعمالهم والنظر في حال من افتتنوا والنظر في حال من أفنوا أعمارهم بعبادته لفادهم شيئا في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا قال تعالى: من ظل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أي مدة مقامه في الدنيا فلا ينتفع به مثقال ذرة وهم عن دعاء غافل ولا يسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء هذا حاله في الدنيا ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وإذا حشر الناس كانوا أعداء ويلعن بعضكم بعضا ويتبرى بعضكم من بعض وكانوا بعبادتهم كافرين. ويسل عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين الآيات إذا تتلى عليه على المكذبين آياتنا بحيث تكون على وجه الله يوم ترى بها ولا يشرك بوقوعها وحقها لم تفيدهم خيرا من قامت عليهم بذلك حجة ويقولون من إفكهم وافترائهم للحق لما جاءهم هذا سحر مبين ظاهر لا شك به وهذا من باب غرب الحقائق الذي لا يرجو إلا ضعفاء العقول وإلا هو بين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السحر من الوفاه والمخالفة وأعظم ما بين السماء والأرض وكيف يقاس الحق الذي على ارتفع ارتفاعا على الافلاك وفاق بضوء النور نوره ونوره وفاق بضوئه ونوره نور الشمس وقامت الادله النفسيه عليه وقرت به واذعنت اولو الابصار والعقول رضيت بالباطل الذي هو السحر الذي لا يصدر الا من ظالم خبيث النفس خبيث العمل فمناسب له موافق لحاله والا ذا الا من البهرجه. أم يقولون افترى افترى محمد هذا القرآن من عند نفسه فليس من عند الله قل لهم إن افتريته فالله عليه قادر وما تفيضون فيه عالم كيف لم يعاقبني على افترائي الذي زعمتم فلا تملكون لي من الله شيئا أرادني الله بضري لورادني برحمته فكفى به شهيدا بيني وبينكم فلو كنت مقتولا لأخذ مني متقولا فلو كنت متقولا عليه لأخذ مني باليمين ولعاقبني عقابا يراه كل أحد لأن هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولا ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من المعاندة والمعاندة حق وخاصمته فقال هو الغفور الرحيم توبوا إليه وأقلعوا عما أنتم فيه فيغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم فيوفقكم للخير ويثيبكم جزيل الأجر قل ما كنت بدعا من الرسل اي لست باول رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستكبروا دعوتي وقد تقدم الرسل والانبياء من وافقت فقد دعوتي دعوته بل اي شيء تنكرون رسالتي وما ادري ما يفعل بي ولا بكم لست الا بشرا ليس بيدي من امر شيء والله تعالى المتصل بي وبكم الحاكم علي وعليكم ولست اتيهم بشيء من عندي وما انا الا نذير به فان قبلتم رسالتي واجبتم دعوتي فهو حظكم ونصيبكم في الدنيا والآخرة وإن رددتم ذلك علي فحسابكم على الله وقد أنذرتكم ومن أنذر فقد أعذر ولرأيتم إن كنتم عند الله ولرأيتم إن كان عند الله وكفرتم به وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم يخبرون لو كان هذا القرآن عند الله وشهد على صحة الموفقون من الكتاب الذين عندهم من الحق ما يعرفون أنه الحق فآمنوا به واهتدوا فانصابوا تنباء الأنبياء واتباعهم النبلاء واستكبرتم أيها الجهلاء والأغبياء فهل بعد ألا أعظم الظلم وأشد الكفر إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن الظلم والاستكبار عن الحق بعد التمكن منه وقال الذين كفروا الذين آمنوا لكان خيرا ما سبقونا إليه الآيات قال الكفار المكفر الحق المعاني ديننا هو راد دين لدعوته لو كان خيرا ما سبقونا إليه ما سبقنا إليه من لكنا والمبادر به وسابق إليه وهذا البهرجة في المكان وهذا من البهرجة في مكان فأي دليل عليه على أن علامة حق السبيل سبق المكذبين به للمؤمنين هل هم أزكى نفوسنا أكبر عقولنا ما أهم الهدى بأيديهم ولكن هذا الكلام الذي صدر منهم يعزون به أنفسهم منزلة من لم يقدر على الشيء ثم طبق ذمه ولهذا قال وإن لم يهتدوا به سيقولون هذا إفك قديم هذا السبب الذي دعاهم إليه أنهم لم يهتدوا بهذا القرآن وفاتهم أعظم المواهب وأجل الرغائب قدحوا به بأنه كذب والحق الذي لا شك به ولا ابتراء يعتريه الذي قد وافق الكتب السماوية خصوصا أكملها وأفضلها بعد القرآن وهي التوراة التي أنزل الله تعالى على موسى إماما ورحمة يقتدي بها بنو إسرائيل ويهتدون بها ويحصل لهم الخير خير الدنيا والآخرة وهذا القرآن كتاب مصدق للكتب السابقة شهد بصدقها والصدق وصدق بموافقتها له وجعله الله لسان عربي ليسهل تناوله ويتيسر تذكره لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان لله واستمروا على ظلم بعذاب وليبشر المحسنين وفي عبادة الخالق وفي نفع المخلوقين وبالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة ويذكر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر لها قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا بربهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته وداووا على ذلك واستقاموا مدة حياتهم فلا خوف عليهم من كل شر أمامهم ولا يحزنون على ما خلقوا على ما خلفوا وراءهم أولئك أصحاب الجنة أي أهلها لا ملازمون لها الذين لا يبغون عنها حولا ولا يريدون بها بدلا خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون جزاء ما كانوا يعملون من الإيمان بالله المقتضي الأعمال الصالحة التي استقاموا عليها أحسنت بارك الله فيك القراءة مع الشيخ غلام هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام أنا ذكرت في أحد المحاضرات أسباب الاستقامة على الدين لكن غاب عن ذهني هذا السبب وهو أن ترديد كلمة لا إله إلا الله قولا من أعظم أسباب الاستقامة الذكر ذكرته لكن هذا القول بالذات قالوا ربنا الله الله ربي لا إله إلا الله هذا الذكر المعين ترداده من أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل نعم وقوله وصينا الإنسان بوالديه إحسان الآيات قال رحمه الله: دام لطفه تعالى بعبادي وشكري للوالدين أن وصل الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والدين بالقول اللطيف والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان. ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك فذكر ما تحملته الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملها، ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة، ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضان، وليست المذكورات مدة يسيرة ساعة أو ساعتين، وإنما ذلك مدة طويلة قدرها 30 شهرا، للحمل 29 ونحوها، والباقي للرضاع. وهذا الغالب يستدل بهذه الآيات مع قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن مدة الرضاع وهي سنتان، إذا سقطت منها السنتان بقي 6 أشهر مدة للحمل، حتى إذا بلغ أشده ونهاية قوتي وشبابي وكمال عقلي وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أي نعم الدين ونعم الدنيا، وشكره بصرف النعم في طاعتي مسلما موليا ومقابلة منتي بالاعتراف والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء به على الله. والنعم على الوالدين نعم على أولادهم والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم، لأنهم لا بد أن ينالهم منها من أسبابها وآثارها، خصوصا نعم الدين، فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم، وأن أعمل صالحا ترضاه بأن يكون جامعا لما يصلح سالما مما يفسده، فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه. وأصلحني في ذريتي لما دعا لنفسه بالصلاح دعا لذريتي أن يصلح الله أحوالهم، وذلك أن وذكر أن صلاحهم يعود نفعه إلى والدين بقوله: واصلح لي إني تبت إليك من الذنوب والمعاصي ورجعت إلى طاعتك وإني من المسلمين. أولئك الذين ذكرت أوصافهم الذين يتقبلوا عنهم أحسن ما عملوا الطاعة لأنهم يعملون أيضا غيرها، ونتجاوز عن سيئات في جملة أصحاب الجنة، فحصل لهم الخير المحبوب وزال عنهم الشر والمكروه، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أي هذا الوعد الذي وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين الذي لا يخلف الميعاد، والذي قال لوالديه أف لكما الآية. لما ذكر تعالى حال صالح البار بوالديه ذكر حالة العاق وأنها شر الحالات، فقال: والذي قال لوالديه إذا دعاياه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر فخوفاه الجزاء. وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهما أن يدعواه إلى ما فيه سعادته الأبدية وفلاحه السلمدي، وقابلهما بأقبح مقابلة فقال: أف لكما تب لكما ولما جئتما به. ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلك فقال: أتعدانني أن أخرج من قبري إلى يوم القيامة وقد خلت القرون من قبري على التكذيب وسلفوا على الكفر وهم أئمة المقتدى بهم لكل كفور وجول ومعال، وهما أي والداه يستغيثان الله عليه ويقولان له: ويلك آمن، أن يبذلان غاية جهدهما ويسعيان في هداية أشد السعي حتى إنهما من حرص ما عليه إنما يستغيثان الله له استغاثة الغريق ويسألانه سؤال الشريق ويعذلان ولدهما ويتوجعان له ويبينان له الحق فيقولان: إن وعد الله حق، ثم يقيمان عليه من الأدلة ما أمكنهما، ولدهما لا يزداد إلا عتوا ونفورا واستكبارا عن الحق وقدحا فيه، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين، إلا منقول من كتب المتقدمين ليس من عند الله ولا أوحاه الله إلى رسوله، وكل أحد يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا يتعلم من أحد، فمن أين يتعلم؟ وأنى للخلق أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أولئك الذين بهذه الحالة الذميمة حق عليهم القول، أي حقت عليهم كلمة العذاب في جملة، وفي جملة أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنسان الكبر والتكفير، فسيدخل هؤلاء في غمارهم ويغرقون في تيارهم، إنهم كانوا خاسرين والخسران فواتوا رأس مال الإنسان، وإذا فقد رأس ماله فأولى أرباح باب أولى وأحرى، فهم قد فاتهم الإيمان ولم يحصلوا شيئا من النعيم ولا سلموا من عذاب الجحيم. ولكل من أهل الخير وأهل الشر درجات مما عملوا، أي كل على حسب مرتبته من الخير والشر ومنازله، ومنازلهم في الدار الآخرة على قدر أعمالهم. ولهذا قال لي: وليوفيهم أعمالهم فيها لا وهم لا يظلمون، بأن لا يزاد في سيئات ولا ينقص من حسناتهم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، اذكر تعالى حال الكافرين عند عرضهم على النار حين يوبخون ويقرعون فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا حيث اطمأنتم من الدنيا واغتررتم بلذاتها ورضيتم بشهواتها وأنهتكم الطيبات وعن السعير أخرجتكم وتمتعتم تمتع الأنعام السارحة فهي حظكم من آخرتكم فاليوم تجزون عذاب الهون إلى العذاب الشديد الذي يهينكم ويفضحكم بما كنتم تقولون على الله غير الحق أي تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله وإلى حكمه وأنتم كذبة في ذلك وبما كنتم تفسقون أي تتكبرون عن طاعتي فجمعوا بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على الله بالنسبة إلى رضا وقد غاب في الحق والاستكبار عنه فعوقبوا أشد العقوبة واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاب إلى آخر القصة أي واذكر بالثناء الجميل أخا عاد وهود عليه السلام حيث كان من الرسل الكرام الذين فضلهم الله تعالى بالدعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليه إذا انذر قومه عاد بالأحقاب في منازلهم المعروفة بالأحقاب واليرمان الكثيرة في أرض اليمن وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه فلم يكن بدعا منهم ولا مخالفا لهم قائلا لهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فأمروا بعبادة الله الجامعة لكل قول سديد وعمل حميد ونهاهم عن الشرك والتنديد وخوفهم من لم يطيعوا عن العذاب الشديد فلم تفد فيهم تلك الدعوة وقالوا أجئتنا لتافكنا عن آلهتنا أي ليس لك من القصد ولا معك من الحق إلا أنك أحد حتنا على آلهتنا فأردت أن تصرفنا عنها فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وهذا غاية الجهل والعناد قال إنما العلم عند الله وهو الذي بيده أزمة الأمور ومقاليدها وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء وبلغكم ما أرسلت به ليس علي إلا البلاغ المبين ولكني أراكم قوما تجهلون فلذلك صدر منكم ما صدر من هذه الجرات الشديدة فأرسل الله عليهم العذاب العظيم والريح التي دمرت ملكتهم ولهذا قال فلما رأوه أي العذاب عارضا مستقبل أوديتهم أي معترضا كالسحاب قد أقبل على أوديتهم التي تسيل فتسقي نوابتهم يشربون منها بارئا وغدرانها قالوا مستبشرين هذا عارض ممطرنا أي هذا السحاب سيمطرنا قال تعالى بل هو ما استعجلتم به أي هذا الذي جنيتم به على أنفسكم حيث قلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء تمر عليه من شدتها ونحسها فسلط الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية بأمر ربي أي بإذنه ومشيئته فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم قد تلفت مواشيهم وأموالهم أنفسهم كذلك نجزي القوم المجرمين بسبب جرمهم وظلمهم هذا ما عند الله قد أدر عليهم النعم العظيمة فلم يشكروا ولا ذكروا لهذا قال وقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه أي مكناهم في الأرض يتناولون طيباتها ويتمتعون بشهواتها وعمرناهم عمرا يتذكر فيه من تذكر ويتأمل فيه المهتدي أي ولقد مكنا عادا كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص بكم وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئا بل غيركم أعظم منكم تمكينا فلم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جنود من الله شيئا يعني ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه الشيخ قال ولقد مكنا عادا كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون ولبعض المفسرين ولقد مكنا قوم عاد فيما لم نمكنكم فيه وهم لم يستطيعوا دفع العذاب لما كفروا فأنتم كيف تدفعون العذاب نعم فيكون نافية إن بمعنى النافية نعم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة أي لا قصور في أسمائهم ولا أبصارهم ولا أذانهم حتى يقال إنهم تركوا الحق جهلا منهم عدم تمكني من العلم به ولا أخلاخرين في عقولهم ولكن التوفيق بيد الله فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء لا قليل ولا كثير وذلك بسبب أنهم يجحدون آيات الله الدالة على توحيده وإفراده بالعبادة حق بهم ما كانوا به يستهزئون أي نزل بهم العذاب الذي يكذبون بعقوله يستهزئون بالرسل الذين حذروهم منه ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون الآيتين يحذر تعالى مشرك العرب غيرهم بإهلاك الأمم المكذبين الذين هم حول ديارهم بل كثير منهم في جزيرة العرب كعاد وثمود ونحوهم وأن الله تعالى صرف لهم الآيات أي نوعها من كل وجه لعلهم يرجعون عما هم عليه من الكفر والتكذيب فلما لم يؤمنوا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ولم تنفعهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لهذا قال هنا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة أي يتقربون إليهم وتألهونهم لرجاء نفعهم بل ضلوا عنهم فلم يجيبهم ولا دفعوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون من الكذب الذي يمنون به أنفسهم بحيث يزعمون أنهم على الحق وأن أعمالهم ستنفعهم فضلت وبطلت وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خلق إنس وجنهم وكان لا بد من إبلاغ الجميع دعوة النبوة والرسالة فالإنس يمكن عليه الصلاة والسلام دعوة من دار من الجن فصرفهم الله إليه بقدرته وأرسل إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن ولما حضروا قالوا أنصتوا أي وصى بعضهم بعضا بذلك فلما قضي وقد وقعوه وأثر ذلك فيهم ولوا إلى قوم منذرين يصحب منهم لهم إقامة لحجة الله عليهم وقيضهم الله معونة لرسوله صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته في الجن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى لأن كتاب موسى أصل الإنجيل وعبدة لبني إسرائيل في أحكام الشرع إنما الإنجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الأحكام مصدقا لما بين يدي يهدي هذا الكتاب في الذي سمعناه إلى الحق وهو الصواب بكل مطلوب وخبر وإلى طريق مستقيم موصل إلى الله وإلى جنته من العلم وبالله وأحكامه الدينية والأحكام الجزاء فلما مدحوا القرآن بينوا محله ومرتبته ودعوهم إلى الإيمان به فقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله الذي لا يدعو إلا إلى ربه لا يدعوكم إلى غرض من أغراضه ولا هوى وإنما يدعوكم إلى ربكم يثيبكم ويزيل عنكم كل شر ومكر إذا قالوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وإذا جرى من العذاب الأليم فما ثم بعد ذلك إلا النعيم فهذا جزاء من أجاب داعي الله ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض فإن الله على كل شيء قدير فلا يفوته هارب ولا يغالبه مغالب ليس له من دوني أولياء أولئك في ضلال مبين وأي ضلال أبلغ من ضلال من تنادته الرسل وصلت إليه النذر بالآيات البينات الحجج المتواترات فأعرض واستكبر أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض الآية هذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد الموت بما هو أبلغ منها وهو أنه الذي خلق السماوات والأرض على عظمها وسعتها وإتقان خلقهما من دون أن يكترث بذلك ولم يعد بخلقهن فكيف تعجز إعادتهم بعد موتكم وهو على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق الآيتين يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعات عند عرضهم على النار التي كانوا يكذبون بها ولم يوبخون يقال لهم أليس هذا بالحق فقد هرتم وشاتم عيانا قالوا بلى وربنا فاعترفوا بذنبهم وتبين كذبهم قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون اي عذابا لازما دائما كما كان كفركم صفة لازمة ثم أمر تعالى رسوله ان يصبر على أذية المكذبين المعندين لو انه لا يزال داعيا الى الله وأن لا يزال داعيا لهم إلى الله وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي العزم والهمم العالية الذين عظم صبرهم وتم يقينهم وهم أحق الخلق بالأسوة بهم والقفوا لآثارهم والاهتداء بمنازلهم فامتثل صلى الله عليه وسلم من أمر ربه فصبر صبرا لم يصبروا نبي قبله حتى رماه المعادون عن قوس واحدة وقاموا جميعا بصد عن الدعوة إلى الله فعلوا وفعلوا ما يمكن من المعاداة والمحاربة وصلى الله وسلم يجزى صادعا بأمر الله مقيما على جهاد أعداء الله صابرا على ما ينال من الأذى حتى مكن الله له في الأرض وأظهر دينه على سائر الأديان وأمته على الأمم فصلى الله عليه وسلم تسليما وقوله ولا تستعجل لهم أي لهؤلاء المكذبين المستجين للعذاب فإن هذا من جارهم وحمقهم فلا يستخفنك بجارهم ولا يحملك ولا يحملك ما ترى من استعجالهم على أن تدعو الله عليهم بذلك فإن كل ما هو آت قريب وكأنهم حين يرون ما يوعدون لم يلبثوا بالدنيا إلا ساعة من نار ولا يحزنك تمتعهم قليلا وهم صائرون إلى العذاب وبل بلاغ أي هذه الدنيا متاعها وشهواتها ولذاتها بلغة منغصة مدفع وقت حاضر قليل أو هذا القرآن الكريم الذي بينا لكم فيه البيان التام بلاغ لكم وزاد إلى الدار الآخرة ونعم الزاد والبلغة زاد يصل إلى دار النعيم ويعصم من العذاب الأليم فهو أفضل زاد يتزود من خلاف أجل نعمة أنعم الله بها عليهم فهل يهلك بالعقوبات إلا القوم الفاسقون أي الذين لا خير فيهم وقد خرجوا عن طاعة ربهم ولم يقبلوا الحق الذي جاءتهم به الرسل وأعذر الله لهم أنذرهم فبعد ذلك إذ يستمرون على تكذيبهم وكفرهم نسأل الله العصمة آخر تفسير سورة الأحقاف والحمد لله رب العالمين تفسير سورة القتال وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم الآيات هذه الآيات مستمرات على ذكر ثواب المؤمنين وعقاب العاصين والسبب في ذلك ودعوة الخلق الاعتبار بذلك وقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وهؤلاء رؤساء الكفر وأئمة الضلال الذين جمع بين الكفر بأن لا يواتي وصدين أنفسهم وغير من سبيل الله نتيجة الإيمان بما دعت إليه الرسل اتباعا فهؤلاء يضل الله أعمالهم فهؤلاء يضل الله أعمالهم أن يبطلا وأشقاهم بسبب هذا يشمل أعمالهم التي عملوها يكيدوا بها الحق وليا الله إن الله جعل كيدهم دين الحرية فلم يدركوا مما قصدوا شيئا وأعمالهم التي يرجون أن يثابوا عليها إن الله سيحبطها عليهم، والسبب في ذلك أن من اتبع الباطل وهو كل غاية لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان والأعمال التي في النصر الباطل. لما كانت باطلة كانت الأعمال التي باطلة، وأما الذين آمنوا بما أنزل الله على رسوله عموما وعلى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وعملوا الصالحات بأن قاموا بما عليه من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة والمستحبة كفر الله عنهم سيئاتهم صغارا وكبارا، وإذا كفرت سيئاتهم نجوا من العذاب الأليم والآخرة وأصلح بالهم، أي أصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم وأصلح ثوابهم بتنميته وتزكيته وأصلح جميع أحوالهم. والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الحق الذي هو الصدق واليقين وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم الصادر من ربهم الذي رباهم بنعمته ودبرهم بلطفه فرباهم الله تعالى بالحق فاتبعوه فصلحت أمورهم. فلما كانت الغاية المقصودة لهم متعلقة بالحق المنسوب إلى الله الباقي الحق المبين كانت الوسيلة صالحة الباقية باقي ثوابها. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم حيث بين لهم تعالى أهل الخير وأهل الشر وذكر لكل منهم صفة يعرفون بها ويتميزون، وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم الآيات، يقول تعالى مرشدا عباده إلى ما فيه إصلاحهم ونصرهم على أعدائهم. فإذا لقيتم الذين كفروا بالحرب والقتال فاصدقوهم القتال واضربوا منهم العناق حتى تثخنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شرتهم الوثاق أي الرباط. فإذا فعلتم ذلك ورأيتم الأسرى أولى وأصلح فشدوا الوثاق أي الرباط، وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا. فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون من حربهم ومن شرهم، فإذا كانوا تحت أسركم فأنتم الخيار بين المن عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداء. وإما أن تبدوهم بأن لا تطلقهم حتى يشتروا أنفسهم ويشتريهم أصحابهم بمال أو بأسير مسلم عندهم، وهذا الأمر مستمر حتى تضع الحرب أوزارائه حتى لا يبقى حرب ولا تبقون في المسالمة المعادلة. فإن لكل مقام قال ولكل حال حكما. فالحال المتقدمة إنما هي إذا كان قتال حرب، فإذا كان في بعض الأوقات لا حرب فيه لسبب من الأسباب فلا قتل ولا أسر. ذلك الحكم المذكور في ابتلاء المؤمن بالكافر ومداوة الأيام بينهم وانتصار بعضهم على بعض لو يشاء الله لانتصر منهم. فإنه تعالى على كل شيء قدير وقادر على أن لا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدا حتى يبيد المسلمون خضراءهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض ليقوم سوق الجهاد وتتبين بذلك أحوال العباد الصادق من الكاذب، وليؤمن من آمن بإيمان صحيح حتى أن تبصر ولا لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة، فإنه إيمان ضعيف جدا لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا. والذين قتلوا في سبيل الله لهم ثواب جزيل وأجر جميل، وهم الذين قاتلوا من وراء من أمروا بقتالهم لتكون كلمة الله هي العليا، فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم أن لن يحبطها ويبطلها بل يتقبلها ويلميها ولهم يظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا والآخرة. سيهدي من سلوك الطريق المصير إلى الجنة ويصلح بالهم أي حالهم وأمورهم وثوابهم يكون صالحا كاملا لا نكد فيه ولا نغض ولا تنغيص بوجه من الوجوه. ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي عرفها أولا بأن شوقهم إليها ونعتها لهم وذكر لهم أعمالا وصلت إليها التي من جملتها القتل في سبيل الله ووفقهم للقيام بها وأمرهم به ورغبهم فيه. ثم إذا دخلوا الجنة عرفهم منازلهم وما احتوت عليه من النعيم المقيم والعيش السنين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الآيات هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه والقصد بذلك وجه الله، فإنهم إذا فعلوا ذلك نصر ما ثبت أقدامهم يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات ويصبر أجسادهم على ذلك ويعينهم على أعدائهم. فهذا وعد من كريم صادق الوعد الذي ينصره أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه وييسره أسباب النصر من الثبات وغيره. وأما الذين كفروا بربهم ونصروا الباطل فإنهم في تعس أي انتكاس من أمرهم وخذلان وأضل أعمالهم أي أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق فرجاء كيد في نحورهم وبطلت أعمالهم التي يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله. ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن الذي أنزل الله صلاحا للعباد وفلاحا لهم ولم يقبلوا بل أبغضوا وكرهوا فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ملائكتي أي أفلا يسير هؤلاء المكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فإنهم لا يجدون عاقبة إلا شر العواقب فإنهم لا يلتفتون يمنة ولا يسرى إلا وجدوا ما حولهم قد بادوا وهلكوا واستأصلهم التكذيب والكفر فخمدوا ودمر الله عليهم أموالهم وديارهم بل دمر أعمالهم وكم أكرام وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال هذه العواقب الوخيمة والعقوبات الذميمة. وأما المؤمنون فإن الله تعالى ينجيهم من العذاب ويجزي لهم كثير الثواب. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا فتولاهم برحمته فأخرجهم من الظلمات إلى النور وتولى جزاءهم ونصرهم من الكافرين بالله تعالى حيث قطعوا عنهم ولاية الله وسدوا على أنفسهم رحمته لا مولى لهم يهديهم إلى سوء السلام ولا ينجيهم من عذاب الله ويقابل أولياءهم من الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الآخرة لما ذكر تعالى أن أولي المؤمنين ذكر ما يفعل بهم بالآخرة من دخول الجنة التي تجري من تحت النار التي تسقي تلك البساتين الزائرة والأشجار الناضرة المثمرة لكل زوج بيج وكل فاكهة الذين ولما ذكر أن الكافرين مولى لهم ذكر أنهم مثلوا لأنفسهم فلم يتصلوا بصفات المروءة ولا صفات الإنسان بل نزلوا عنها دركات وصاروا كالأنعام التي لا عقل لها ولا فضل بل جل همهم ومقصدهم والتمتع بلذات الدنيا وشهواتها فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة حول أهلهم متعدلة إلى ما فيه الخير والسعادة ولهذا كانت النار مثوى لهم أي منزلا معدا لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم من عذابها وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلهم فلا ناصر لهم أي كأي من قرية من قرى المكذبين هي أشد قوة من قريتك للأموال والأولاد والأعوان والأبنية والآلات أهلكناهم حين كذبوا رسلنا ولم تفد فيهم المواعظ فلم نجد لهم ناصرا ولم تنع عنهم قوة من عذاب الله شيئا فكيف حال أولى الضعفاء أهل قريتك إذا أخرجوك عن وطنك وكذبوك وعادوك فأنت أفضل المصير وخير الأولين والآخرين أليسوا بأحق من غيرهم بالهلاك والعقوبة لولا أن الله تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأني بكل كافر وجاحد أفمن كان على بينة من ربك من زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم أي لا يسأل من هو على بصيرة من أمر دينه وعلما وعملا قد علم الحق واتبع ورجى ما وعد الله لأهل الحق وكمن هو أعمى القلب وقد رفض الحق وضل واتبع هواه بغير هدى من الله ومع ذلك يرى أن ما هو عليه هو الحق فما أبعد الفرق من بين الفريقين وما أعظم التفاوت بين الطائفتين أهل الحق وأهل الغي مثل الجنة التي وعد المتقون الآية أي مثل الجنة التي أعد الله لعباده الذين اتقوا سخطه واتبعوا رضوانه أي نعتها وصفتها الجميلة فيها أنهار من ماء غير آسن أي غير متغير لا بوخم ولا بريح منتنة ولا بمراة ولا بكدرة بل هو أعذب المياه وأصفاها وأطيبها ريحا وألذها شرابا وأنهار من لبن لم يتغير طعمه بحموضة ولا غيرها وأنهار من خمر لذة للشاربين أي يلتذ بها شاربه لذة عظيمة لا كخمر الدنيا الذي يكره مذاقه ويصدع الرأس ويغول العقل وأنهار من عسل مصفى من شبهه وسائر أوساخه ولهم فيها من كل الثمرات من نخيل وعنب وتفاح ورمان وترج وتين وغير ذلك مما لا نظير له في الدنيا فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم ثم قال مغفرة من ربهم يزول بها عنهم المرهوب فأي هؤلاء خير أم هو الخالد في النار التي اشتد حرها وتضاعف عذابها وسقوا فيها ماء حميما أي حارا جدا وقطع معهم سبحان من فوت بين الدارين والجزائين والعاملين يعني ينبغي للعاقل أن يقيس حال الكفار بالخمر. الخمر إذا إنسان شربه معك في الطيارة أنت تتأذى من ريحة الخمر وهو يشربه ويسكر. طيب إذا كان هو بهذه المثابة أنه يشرب ما لا يتلذذ به لا طعما ولا ريحة ثم يذهب عقله فكيف يرجى منه الخير في أمور الدين في أمور العبادة والتوحيد؟ هذا حال الكفار. ولذلك شارب الخمر جاء في بعض الأحاديث كمدمن كعابد صنم تشبيه من هذه الجهة أن ذاك لا يعرف ربه وهذا لا يعرف ربه في حال سكره. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقوله ومنهم من يستمع إليك الآية يقول تعالى من المنافقين من يستمع إليك ما تقول استماعا لا عن قبول وانقياد بل معرضة قلوبهم عنه ولهذا قال حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم مستفهمين عما قلت وما سمعوا مما لم يكن لهم فيهم رغبة ماذا قال آنفا قريبا وهذا في غاية الذنب لهم فإنهم لو كانوا حريصين على الخير لألقوا إليه أسماعهم ووعتهم قلوبهم انقادت له جوارحهم ولكنهم باعتياد حال ولهذا قالوا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أي ختم عليها وسد أبواب الخير التي تصل إليها بسبب اتباع مهواءهم التي لا يهون فيها إلا الباطل ثم بين حال المهتدين فقالوا الذين اهتدوا بالإيمان والانقياد واتباع ما يرضي الله زادهم هدى شكرا منه تعالى على ذلك شكرا منه تعالى لهم على ذلك واتاهم تقوى من وفقهم للخير وحفظهم من الشر. فذكر المهتدين الجزائين العلم النافع العمل الصالح. بل ينظرون الى الساعه ان تاتيهم بغته لا يعرف هل ينظرون هؤلاء المكذبون ينتظرون الى الساعه ان تاتيهم بغته اي فجاهم لا يشعرون. فقد جاء اشراطها اي علاماتها والداله على قربها. فانى لهم اذا جاءتهم ذكرى اي من اين لهم اذا جاءتهم الساعه انقضت اجالهم ان يتذكروا ويستعتبوا. وقد فات ذلك وذاب وقت التذكر. فقد عمروا ما يتذكر به من تذكر وجاءهم النذير. ففي هذا الحث والاستعداد قبل مفاجاه الموت. فان موت الانسان قيام ساعته. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذمك العلم لا بد فيه من اقرار القلب ومعرفه بمعنى ما طلب منه علمه وتمامه ان يعمل بمقتضى. وهذا العلم الذي امر الله به وهو العلم بتوحيد الله فرض عين على كل انسان لا يسقط عن احد كائنا من كان بل كل مضطر الى ذلك. والطريق للعلم بانه لا اله الا هو امور احدها بل اعظمها تدبر اسمائه وصفاته وافعاله الداله على كمانه وعظمته وجلاله. فانها تجب بذل الجهد في التالهه والتعبد لرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. الثاني العلم بانه تعالى منفرد بالخلق والتدبير فيعلم بذلك انه المنفرد بالالوهيه. الثالث العلم بانه المنفرد بالنعم الظاهره والباطنه الدنيه والدنيويه. فإن ذلك يجب تعلق القلب به ومحبته والتأنه له وحده لا شريك له. الرابع من نرى ونسمع من ثواب الأولياء القائمين وتوحيدهم من النصر والنعم العاجلة ومن عقوبة أعداء المشركين. فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأمداد التي عبدت مع الله واتخذت آلية. وأنها ناقصة من جميع الوجوه فقيرة بالذات لا تملك لنفسها ولا لعبدها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعون بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر. فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه. السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطئها عليه. السابع أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما وهم رؤوس الأنبياء والعلماء ربنا قد شهدوا لله بذلك. الثامن ما أقامه الله من أدلة الأفقة والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة وتنادي عليه بلسان حالها بما دعا من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله وأبداها في كتابه وعادها عند تأمل العبد في ماضيها لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك. فكيف إذا اجتمعت وطوات واتفقت وقامت أدلة التوحيد من كل جانب وقامت أدلة للتوحيد من كل جانب فأولئك يرسخ الإيمان والعلم بذلك قلب والعلم بذلك في قلب العبد بحيث يكون كالجبال رواسية تزدل الشبه الخيرات ولا يزداد على تكرر الباطل والشبه إلا نموا وكمالا. ألا وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل في آياته فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجماله ما لا تحصل به في غيره. وقوله واستغفر لذنبك أي اطلب من الله المغفرة لذنبك فإن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء والمغفرة والحسنات الماحية وترك الذنوب والعفو عن الجرائم. واستغفر أيضا للمؤمنين والمؤمنات إنهم بسبب إيمانهم كان حق على كل مسلم ومسلمة. ومن جملة حقوق من يدعى لهم يستغفر لهم ذنوبهم وإن إذا كان مأمورا بالاستغفار لهم من المتضمن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم فإن من لوازم ذلك النصح لهم وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه ويأمرهم بما فيه الخير لهم وينهاهم عما فيه ضرر ويعفو عن مساويهم ومعاييهم ومعايبهم ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتالى فيه قلوبهم يزول بين ما بينهم من الاحقاد المفضية للمعاداة والشقاق الذي به تكثر ذنوب معاصيهم والله يعلم متقلبكم اي تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم واجئكم ومثواكم الذي به تستقر فهو يعلمكم في الحركات والسكنات فيجازيكم على ذلك تم الجزاء ووفاء. ويقول الذين آمنوا نزلت سورة الآيات يقول تعالى ويقول الذين آمنوا استجابوا مدارة إلى أوامر الشاقة لولا نزلت سورة فيها الأمر بالقتال. فإذا نزلت سورة محكمة ملزم العمل بها وذكر فيها القتال الذي هو أشق شيء على النفوس لم يثبت ضعف الإيمان على امتثال هذا هذه الأوامر. لذا قال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت من كراهتهم لذلك وشدتهم عليه. وهذا كقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس بخشية الله وشد خشية ثم ندبهم تعالى لما هو ليقضي بحالهم فقال فأولى لهم طاعة وقول معروف أي فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم ويجمع عليهم ولا يطلبوا أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم وليفرحوا بعقلية الله تعالى وعافية. فإذا عزم الأمر أي جاء أمر جد وأمر محتم ففي هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله ألا كان خيرا لهم من حالهم الأولى. ولذلك من وجوه منها أن العبد ناقص من كل وجه لا قدرة له إلا إن أعانه الله ولا يطلب زيادة ما على ما هو بصدده وبناء أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر ووظيفة المستقبل. وأما الحال فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره والعمل تمعن الهمة ومن المستقبل فإنه لا يجيء حتى تكثر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه. ومنها أن العبد المؤمن للأمل المستقبل تبع كثير يعني العمل الوقت الحاضر شبيه بالمتألي الذي يجم بقدرة على ما يستقبل عمره فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به ووطن نفسه عليه. فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكرته ونشاطه فيه على وقته الحاضر ويؤدي وظيفته بحسب قدرته ثم كلما جاء وقت استقبله لنشاط مهمة عالية مستمرة غير متفرقة مستهينا بربه بذلك فهذا حري بالتوفيق والتسهيل في جميع أموره. ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربه وأنه لا يتولى إلا خير وأنه لا يتولى إلى خير بل إلى شر فقال فهل نسيتم أن توليتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وما أمرني إما التزام لطاعتي لا امتثال لأوامري فثم الخير والرشد والفلاح وإما إعراض عن ذلك وتولي عن طاعة الله فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل والمعاصي وقطيعة الأرحام أولئك الذين أفسدوا في الأرض أولئك الذين أفسدوا في الأرض وقطعوا أرحام لعنهم الله بأن أبعدهم من رحمته وقربوا من سخط الله فأصمهم وأعمى أبصارا مجانا لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرون فلهم آذان لا ولكن لا تسمع كسماء سماع إذعان وقبول وإنما تسمع سماع تقوم بها حجة الله عليهم ولهم عين ولكن لا يبصرون بها العبر ولا يلتفتون بها إلى البراهين والبينات أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أي فألا يتدبر أولى المؤرضون الكتاب لا يتأملونه حق التأمل فإنهم لو تدبروا لدلهم على كل خير ولحذروا من كل شر ولما لا قلوب من الإيمان مفتدا من الإيقان ولو سلم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنة وإلى مكملاته ومكملاتها ومفسداتها والطريق الموصلة إلى العذاب وبأي شيء نحذر ولعرفهم بربهم وأسمائه وصفاته وإحسانه ولشوقهم إلى ثواب الجنة ورهبهم من العقاب الوبيل أم على قلوب أقفلها قد أغلق ما على ما فيها من الإعراض والغفلة والاعتراض وأقفلت أفلا يدخلها خير فلا يدخلها خير أبدا وهذا هو الواقع. بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ يوسف. سورة محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم السور التي تدل على عظيم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسمى بسورة القتال. نعم. قال تعالى إن الذي يرتد على أدبارهم بعد ما تبين لهم هدى الشيطان صور لهم وأملى لهم الآيات يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان عن عقابهم من الضلال والكفار ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان وتزيين لهم وإملاهم منه لهم يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا وذلك أنهم قد تبين لهم الهدى فزهدوا فيه ورفضوه وقالوا الذين كرهوا ما نزل الله من مبارزين العداوة لله ورسوله سنطيعكم في بعض الأمر الذي وافوا أهواءهم فلذلك وهم الله ضعي والإقامة على ما ينسلوا من أشطائر ذي والعذاب الصمدي والله يعلم إصرارهم فلذلك فضح وبيّنها لعباده المؤمنين لا يغتروا بها فكيف ترى حال مسرعة ورؤيتهم الفضيعة يتوفر ما يكتم مكلون بغض الرحيم يضربون وجوههم وأدبارهم بالعقاب عشر ذلك العذاب الذي استحقوه ونالوه بسبب أنهم اتبعوا ما أسقط الله من كل كفر وفسوق وعصيان وكرهوا رضوانه فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليه ولا يدنيهم منه فأحبط أعمالهم أن يبطلها وذهبها وهذا بخلاف من اتبع ما يرضي الله وكره سخطة في أنه سيكفر عنه سيئات ويضاعف له أجره وثوابه أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله ظالم الآيات يقول تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض من شبهة أو شهوة بحيث تخرج القلب عن حال صحته واعتداله أن الله يخرج ما في قلوبهم من الظالم والعداوة للإنسان وأهله هذا ظن لا يليق بحكمة الله فإنه لا بد أن يميز الصادق من الكاذب وذلك الابتلاء بالمحن التي من ثبت عليها ودام إيمانه فيها فهو المؤمن حقيقة ومردة على عقبيه فلم يصبر عليها وحين أتاه الامتحان جزع وضعف إيمانه وخرج ما في قلبه من الضلال وتبين نفاقه هذا مقتضى الحكمة الإلهية مع أنه تعالى قال لو نشاء لريناكهم فلعرفتهم بسيماهم أي بعلاماتهم التي هي كالرسم في وجوههم ولا تعرف أنهم في لحن قومي لا بد أن يظهر ما في قلوبهم وتبين به فلذات ألسنتهم فإن الأسلام غارف القلوب فيظهر ما فيها ما في القلوب يظهر ما فيها ما في القلوب من الخير والشر والله يعلم أعمالكم فيجازيكم عليها ثم ذكر أعظم كعام يمتحن به عباده وجهد بسم الله فقال ولنبلونكم أن نختبر إيمانكم وصبركم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وابلغ أخباركم فمن امتثل أمر الله وجاهد في سبيل الله بنصر دينه وعلى كلمته فهو المؤمن حقا ربا ومن تكاسل عن ذلك كان ذلك نقصا في إيمانه. إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول الآية هذا وعيد شديد لمجمع وعشر كلها من الكفر بالله وصد الخلق عن سبيل الله الذي نصبهم مسلما إليه وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى يعنده وخالفه من عمد وعناد لا عن جهل وغين وضلال فإنهم من يضر الله شيئا فينقص به ملكه فسيحبط أعمالهم فلا ينقص به ملك ولا سيحبط أعمالهم ومساعيهم التي بذلوها في نصر الباطل بأن لا تثمر لهم إلا بالخيبة والخسران وأعمالهم التي يرجون بها الثواب لا تقبل لعدم وجود شرطها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يأمر تعالى المؤمن بأمر به تتم أمورهم وتحصل سعادتهم الدينية والدنيوية وطاعته وطاعة رسوله في أصول الدين وفروعه وطاعته هي امتثال الأمر واجتناب النهي عن الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام المتابعة وقوله ولا تبطلوا أعمالكم يشمل النهي عن إبطالها بعدم عملها بأنفسها من من بها وإعجاب وفخر وسمعة ومن عمل بالمعاصي التي تطمحل معها الأعمال ويحبط أجرها ويشمل النهي عن إفسادها عن حال وقوعها بقطعها ولتعب مفسد من مفسداتها فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في هذا ومنهي عنها. ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض وكراهة قطع النفي من غير موجب لذلك. وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمام الإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علما وعملا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فليغفر الله ما يأتيهم. هذه الآيات والتي في البقرة قوله ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا مقيدتان لكل نص مطلق فيه إحباط العمل بالكفر فإنه مقيد بالموت عليه. فقال هنا إن الذين كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وصدوا الخلق عن سبيل الله بتزيينهم إياهم بالحق ودعوته من الباطل وتزيينه ثم ماتوا وهم كفار لم يتوبوا منه فإن يغفر الله لهم لا بشفاعة أبائها إنه قد تحتم عليهم عقابه وفاتهم الثواب ووجب عليهم الخلود في النار وسدت عليهم رحمة الرحيم الغفار. ومفهوم الآية الكريمة أنهم إذا انتابوا من ذلك قبل موتهم فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة ولو كانوا مفنين أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله والإقدام على المعصية. فسبحان من فتح لعباده باب الرحمة ولم يغلقها عن أحد ما دام حيا متمكنا من التوبة. وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالتوبة بل يعافيهم ويرزقهم كأنهم ما عصوه مع قدرته عليهم. ثم قال تعالى فلا تهنوا وتضعفوا عن قتال عدوكم ويستولي عليكم الخوف بل اصبروا واثبتوا ووطنوا أنفسكم على القتال والجهاد طالبا لمرضات ربكم ونصحا للسلام طالب الشيطان. ولا تدعوا إلى المسالمة والمتركة بينكم وبين أعدائكم طلب الإضاحة والحال وأنكم أنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أن ينقصكم أعمالكم. فهذه الأمور ثلاث كل منها مقتضي للصبر وعدم الوهم كونهم الأعلين أي قد توفرت لهم أسباب النصر ووعدوا من الله بوعد الصادق. فإن الإنسان لا يهن إلا إذا كان أدلا غيره وضعف عددا وعددا وقوة داخلية وخارجية. الثانية أن الله معهم فإنهم يؤمنون والله معلومين بالعون والنصر والتأييد وذلك موجب لقوة قلوب وإقدامهم على عدوهم. الثالث أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئا بل سيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله خصوصا عبادة الجهاد. فإن النفقة تضاعف فيه إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موقعا يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى يضيع عمله وجهاده أوجب له ذلك النشاط وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر والثواب. فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فإن ذلك يوجب نشاطا تاما. فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهم. إنما الحياة الدنيا لعب وله الآيات هذا تزهيد منه تعالى لعباده في الدنيا بإخبار عن خيرة أمرها بأنها لعب وله لاعب في الأبدان وله في القلوب. فلا يزال عبد الله في ماله وولده وزينته ولذاته من النساء والماكل والمشاري والمساجد والمجالس والناضي والرياسات لاعبا في كل عمل لا فائدة فيه ولا دار بين البطالة والغفلة والمعاصي حتى يستكمل دنياه ويحبره أجله. فإذا هذه الأمور قد ولت وفارغت ولم يحصل العبد منها على طائل بل قد تبين له خسرانه وحرمانه وحضر عذابه فهذا موجب للعاقل والزهد فيها وعدم الرغبة فيها واهتمام بشأنها. وإنما الذي ينبغي أن يهتم به ما ذكره بقوله وإن تؤمنوا وتتقوا بأن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الإيمان ومقتضياته وهي العمل بمرضاته عن الدوام مع ترك معاصيه. فهذا الذي ينفع العبد وهو الذي ينبغي أن يتنافس به وتبذل الهمم والأعمال في طلبه وهو مقصود الله في ابن عباده رحمة لهم ولطفا يثيبهم الثواب الجزية. ولهذا قال: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. أي لا يريد تعالى أن يكلفكم ما يشق عليكم ويعنيتكم من أخذ أموالكم وبقائكم بلا مال أو ينقصكم نقصا يضركم. ولهذا قال: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. أي ما في قلوبكم من الضام إذا طلب منكم ما تكرهون بذله. والدليل على أن الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم بسؤالها أنكم تمتنعون منها أنكم تدعون لتنفقوا في سبيل الله. على هذا الوجه الذي فيه مصلحتكم الدينية والدنيا فمنكم من يبخل. أي كيف لو سألكم وطلب منكم أموالكم بغير أمر ترونه مصلحة عاجلة؟ أليس مما بغنى وأحرى امتناعكم من ذلك؟ ثم قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه لأنه حرم نفسه ثواب الله تعالى فواته خير كثير. ولن يضر الله بترك الإنفاق شيئا. فإن الله الغني وأنتم الفقراء تحتاجون إليه بجميع أوقاتكم ولجميع أموركم. وإن تتولوا عن المال بالله يؤتنا ما يأمركم به يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم بالتولي. بل يطيعون الله ورسوله ويحبون الله ورسوله كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تم تفسير سورة القتال والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة الفتح: وهي مدينة بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجامع تمام في قصة طويلة. صار آخر أمرها أن صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين. وعلى أن يعتبر من العام المقبل وعلى أن من أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده فعل. وسبب ذلك لما وعقده فعل وسلم ذلك لما أمن الناس بعضهم بعضا واتسعت دائرة دعوة دين الله عز وجل وصار كل مؤمن بأي محل كان من تلك الأبطال يتمكن من ذلك وأمكن الحريص على الوقوف في علاقة الإسلام. فدخل الناس في تلك المدة في دين الله أولا. فلذلك سماه الله فتحا ووصفه بينه فتح مبين أي ظاهر جلي. وذلك لأن المقصود الفتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار المسلمين. وهذا حصل بذلك الفتح. ورتب الله على هذا الفتح عدة أمور فقال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ذلك والله أعلم بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة والدخول في الدين بكثرة مما تحمل صلى الله عليه وسلم من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين. وهذا من أعظم مناقبه وكرامته صلى الله عليه وسلم أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويتم نعمته عليك بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك واتساع كلمتك وهديك صراطا مستقيما تنال به السعادة الأبدية والفلاح السرمدي. وينصرك الله نصرا عزيزا أي قويا لا يتضعضع فيه الإسلام بل يحسن الانتصار التام وقمع الكافرين وذلهم ونقصهم مع توفر قوى المسلمين ونوهم ونوه أموالهم. ثم ذكر أثار هذا الفتح على المؤمنين فقال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الآيات يخبر تعالى عن منة المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم وهي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول المحن المقلقة ونمو الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج الألباب وتضعف النفوس. فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال أن يثبته ويربطه على قلبه وينزل عليه السكينة فيتلقى هذه المشقات في قلب ثابت ونفس مطمئنة فيستعد بذلك لإقامة أمر الله في هذه الحال فيزداد بذلك إيمانه ويتم إيقانه. فالصحابة رضي الله عنهم لما جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين من تلك الشروط التي ظاهرها أنها ضالة عليهم وحق من أقدارهم وتلك الأتلات تصبر عليها النفوس. فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسهم لها ازدادوا بذلك مع إيمانهم وقوله: ولله جنود السماوات والأرض جميعها في ملكه وتحت تدبيره وقهره. فلا يظن المشرك أن الله لا ينصر دينه ونبيه ولكنه تعالى عليم حكيم. فتضي حكمة المداولة بين الناس في الأيام وتأخير نصر المؤمنين إلى وقت آخر ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحت النار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. فهذا أعظم ما يحصل للمؤمنين أن يحصل لهم الرغو والوطن بدخول الجنات وينزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات. وكان ذلك الجزاء مذكور المؤمنين عند الله فوزا عظيما. فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين. وأما المنافقون والمنافقات والمشركون فإن الله يعذبهم بذلك ويريهم ما يسوءهم حيث كان مقصود خذلان المؤمنين. وظنوا بالله ظن السوء أنه لا ينصر دينه ولا يعني كلمته وأن أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على الحق. فأدار الله عليهم ظنه وكانت دائرة السوء عليهم في الدنيا. وغضب الله عليهم بما اغترفوا من محادثة الله ورسوله ولعنهم ليبعدهم وأقصاهم عن رحمته وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. كرر الإخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما فيه من الجنود ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذل وأنه سينصر جنوده المنسوبة إليه كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وكان الله عزيزا قوي غالبا قائما لكل شيء ومع عزته وقوته هو حكيم في خلقه وتدبيره ويجري على ما تقتضيه حكمته وإتقانه. إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتقدروه وتسبحوه بكرة واصيلا. إنا أرسلناك أيها الرسول الكريم شاهدا لأمة ما فعلوا من خير وشر وشاهدا على الوقالات والمسائل حقها وباطلها وشاهدا لله تعالى بالوحدانية والإفراد بالكمال من كل وجه ومبشرا من أطاعك وطاع الله بالثواب الدنيوي والديني والأخروي ومنذرا من عصى الله بعقاب العدل والآجل وإن تهم بشارك النذار بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر. فهو المبين الخير والشر والسعادة والشقاء والحق والباطل. ولهذا رتب على ذلك قوله لتؤمنوا بالله ورسوله بسبب دعوة الرسول لكم وتعليمه لكم ما ينفعكم أرسلناه لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله وتستنزلوا لذلك بطاعتهما في جميع الأمور وتعزروه وتوقروه وتعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدروه وتعظموه وتجلوه وتقوموا بحقوقه كما كانت لكم ليلة العظيم وترقى بكم وتسبحوه وتسبحوا لله بكرة وأصيلا أول النهار وآخره. فذكر الله في هذه الآية الحق فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله وهو الإيمان بهما والمختص بالرسول وهو التعزير والتوقير والمختص بالله والتسبيح له والتقديس بصلاة وغيرها. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم الآية. هذه المبايعة التي أشار الله إليها هي بيعة الرضوان التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفر عنه. فهي عقد خاص من لوازمها لا يفر ولو لم يقم منهم إلا الغير ولو كانوا في حال يجوز الفرار فيها. فأخبرت على إن الذين يبايعونك حقيقة الأمر أنهم يبايعون الله ويعقدون العقد معه حتى إنه من شدة تأكدها أنه قال يد الله فوق أيديهم كأنهم بايعوا الله وصفحوا بتلك المباعدة. وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية وحملهم على وفاء بها. ولهذا قال فمن نكد فلم يفي ما عاهد الله عليه فمنما ينكد على نفسه أي لأن وبال ذلك رجم عليه وعقوبته واصية له ومن أوفى بما عاهد عليه الله أي أتى به كامل موفع فسيؤتيه أجرا عظيما لا يعلم عظمه وقدره إلا الذي آتاه إياه. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا لا يأتي يذم تعالى المتخلفين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيله من الأعراب الذين ضعف إيمانهم وكافروا بما ظنوا سوء ظن بالله تعالى وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في سبيله وأنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم. فقال الله تعالى ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فإن طلبهم الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ندبهم وإقرارهم على أنفسهم من الذنب وأنهم تخلفوا تخلفا يحتاج إلى توبة واستغفار. فلو كان هذا الذي في قلوبهم لكان استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم نافعا لهم لأنهم قد تابوا وأنابوا. لكن الذي في قلوبهم أنهم إذا إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء فظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون على أهلهم أبدا أي أنهم سيقتلون ويستأصلون. ولم يزل هذا الظن يزين في قلوبهم ويطمئنون إليه حتى استحكم. وسبب ذلك قال أحدهما أنه كانوا قوما بورا أي هل كان لا خير فيهم. فلو كان فيهم خير لم يكن هذا في قلوبهم. الثاني ضعف إيمانهم ويقينهم بوعد الله ونصر دينه وإعلان كلمته. ولهذا قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله أي فإنه كافر مستحق للعقاب فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء وكان الغفور الرحيم أن هو تعالى مفيد ملك السماوات والأرض يتصرف فيما بما يشاء من أحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية. ولهذا ذكر حكم الجزاء المرتب على الأحكام الشرعية فقال يغفر لمن يشاء وهو من قام بما أمره الله به ويعذب من يشاء ومن تاب من أمر الله وكان الله غفورا رحيما أي وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة. فلا يزال في جميع الأوقات يغفر للمذنبين ويتجاوز عن الخطائين ويتقبل توبة التائبين وينزل خيره المدرار آناء الليل والنار. سيقول المخلفون إذا انطلقتم يا مغانم تأخذوها ذرونا تبعكم الآية. لما ذكر تعالى المخلفين وذمهم ذكر أن من عقوبتهم الدنيوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها يأخذوها طلبوا منهم الصحبة والمشاركة ويقولون ذرونا نتبعكم يريدون بذلك أن يبدلوا كلام الله حيث حكم عقوبتهم واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك الغنائم شرعا وقدرا. قل لهم لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل إنكم محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال لأول مرة. سيقولون من هذا كان الذي منعوا به عن الخروج بل تحسدوننا على الغنائم. هذا متاع علمهم في هذا الموضع ولو فهموا رشدهم لعلموا أن حرمانهم بسبب صيانهم وأن المعاصي لها عقوبات دنيا ودينية. ولهذا قال بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب يتبعون إلى قوم بلباس شديد تقاتلونهم ويسلمون الآيات. لما ذكر تعالى أن المخلفين من الأعراب يتخلفون عن الجهاد في سبيل الله ويعتذرون بغير عذر وأنهم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن لهم شوكة ولا قتال بل لمجرد غيبته. قال تعالى ممتحنا لهم قل للمخلفين من الأعراب يتبعون إلى قوم بلباس شديد أي سيدعوكم الرسول ومن ناب منابه من الخلفاء الراشدين والأئمة وهؤلاء القوم فارس والروم والنحى نحوهم وأشباههم تقاتلونهم ويسلمون أي إما هذا وإما هذا وهذا هو الأمر الواقع. فإنهم في حال قتالهم مقاتلة من أولئك الأقوام إذا كانت شدتهم وبأسهم معهم فإنهم في تلك الحال لا يقبلون أن يبذلوا الجزية بل إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا على ما هم عليه. فلما أثقلهم المسلمون وضعفوا وذلوا ذهب بأسهم فصاروا إما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزية. فإن تطيعوا الداعي لكم إلى قتالها ويؤتكم الله أجرا حسنا وهو الأجر الذي يرتبه الله ورسوله على الجهاد في سبيله. وإن تتولوا كما توليتم من قبل عن قتال من دعاكم الرسول إلى قتال يعذبكم عذابا أليما. ودلت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الراشدين الداعين إلى الجهاد أهل للبأس من الناس، وأنه تجب طاعتهم بذلك. ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى الجهاد، فقال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، أي في التخلف عن الجهاد لعذرهم المانع. ومن يطع الله ورسوله بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما يدخله الجنات التي تجري تحتها الأنهار فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العيون. ومن يتولى عن طاعة الله ورسوله يعذبه عذابا أليما. فالسعادة كلها في طاعة الله، والشقاوة في معصيته ومخالفته. أحسنت، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.